بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاليوم معنا كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والإمام أحمد غني عن التعريف، هو إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، وهو أحد الأئمة الأربعة الفقهاء الذين تنتسب إليهم المذاهب الفقهية المعروفة. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إماما في السنة، إماما في الفقه، إماما في الحديث، حتى أنه أصبح إماما متبعا مشهورا بين الناس، بل إنه أصبح علما على السنة. فإذا أراد الرجل أن يتوب عن مذهب البدعة كمذهب الجهمية والمعتزلة وغيرهم قال أنا على عقيدة أحمد بن حنبل، بل كان بعضهم يكتب على كتبه فلان الفلاني الحنبلي، وهو على غير مذهب أحمد، يكون شافعي أو مالكي أو غير ذلك، لكن يقصد الحنبلي اعتقادا. رحم الله الإمام أحمد. كأبي الحسن الأشعري لما تاب وخطب على المنبر قال إنه على عقيدة أحمد بن حنبل، فإنه الإمام فإنه الرئيس الكامل والإمام، وكذا وكذا من ذكر مناقب الإمام أحمد رحمه الله. والمجال ليس مجال ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، فهو يعني علم من الإعلام المشهورين، وقد تكلم العلماء في ترجمته كمناقب أحمد بن الجوزي رحمه الله، وسير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله أطال في ذكر ترجمة الإمام أحمد، وفي كتابه تاريخ الإسلام كذلك أطال في ترجمة الإمام أحمد وغيرها من الكتب. وعندنا كتاب هذا أصول السنة الذي رواه عبد يوسف بن مالك العطار رحمه الله، وهي رسالة ثابتة النسبة للإمام أحمد، فقد رواها ابن أبي يعلى في كتابه طبقة الحنابلة، ورواها كذلك اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في مجموع من كتبه، وذكرها ابن القيم رحمه الله كذلك في كتاب حادي الأرواح، ذكر جملة منها، وغيرهم من الأئمة يثبتون هذه الرسالة للإمام أحمد رحمه الله. فإذا هذه رسالة للإمام أحمد بن حنبل، وهي ثابتة النسبة للإمام أحمد، لا يجادل فيها أحد ولا يشك فيها أحد من علماء الحنابلة ولا غيرهم من العلماء الذين أتوا يعني بعدهم. أما أصول السنة، فكلمة أصول هي هذه جملة من كلمتين، أصول وسنة. والأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. فالأصول هنا ما بني عليه غيره، يعني الأصل والقاعدة والأساس الذي يبنى عليه غيره، مثل أساس البيت. كيف أساس البيت يكون هو العمدة والقاعدة التي تبنى عليها بقية مرافق البيت، فإن هذا الاعتقاد هو أصل تنبني عليه بقية المسائل. فهذه أصول الاعتقاد المهمة التي يرشد إليها العلماء. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في أثناء الكلام قال هذه الأصول لا يخالفها إلا يعني من خالف أصول أهل السنة والجماعة. وأما السنة، فالسنة تختلف باختلاف المعرفين لها. السنة عند الفقهاء غير الأصوليين، غير المحدثين، غير أئمة الاعتقاد. فعند الأصوليين السنة مصدر مصادر التشريع، كتاب والسنة والإجماع والقياس. وعند الفقهاء هي ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وإنما أمر به أمرا يعني غير على غير وجه الإلزام، فما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فيقول هذه السنة يعني هذه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وعند المحدثين ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وعند أمة الاعتقاد السنة يراد بها الاعتقاد، فيقال هذا من أهل السنة، يعني هذا من أهل الاعتقاد السليم والصحيح. تجد عبد الله بن الإمام أحمد رحمه ألف كتاب السنة، وابن أبي عاصم ألف كتاب السنة، والسنة للخلال. فهؤلاء يقصدون بالسنة في هذا المجال هي الاعتقاد، يقولون مثلا هذا على السنة، يعني على اعتقاد أهل السنة. تجد كتاب مثلا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فهذا أصول اعتقاد اعتقاد أهل السنة، فهذه مسائل اعتقادية. فهنا يقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة يعني هذه قواعد وأسس اعتقاد أهل السنة والجماعة التي من وافقهم فيها فإنه من أهل السنة، ومن خالفهم فيها فإنه من أهل البدعة. فهذا المراد الإمام أحمد رحمه الله في قوله أصول أهل السنة في رسالته هذه. والإمام أحمد رحمه الله ما سماها بهذا الاسم، طبعا ما سماها أصول السنة، إنما هي رسالة لأحد طلابه، وبعد ذلك سميت بأصول السنة لأنها تشمل على أصول السنة، ولأنها ابتدأها بقوله رحمه الله يعني هذه أصول السنة عندنا، ثم ذكر أصول السنة. فهنا أحيانا المؤلف يسمي رسالته وأحيانا ما يسميها، ويسميها من بعده إما من تلاميذه وإما من النساخ، يأتي الناسخ فيقول هذه رسالة فلانية فيتصرف يسميها بالاسم إما على ما تحوي الرسالة أو لسبب الرسالة أو مكان الرسالة، مثل الواسطية، التدمرية، الحموية، تنسب للأماكن التي ألفت لأجلها أو كتبت فيها ونحو ذلك من أسباب أو أسماء المؤلفات. نعم، ونبتدي بقراءة مثل هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المؤلف هنا ساق إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل السنة، أن يتمسك الإنسان بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. صحابة كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك فهذا يسمى صحابي، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم فهذا يسمى صحابي. والصحابة من أصول السنة عند أهل السنة والجماعة أن يتمسكوا بما كان عليه الصحابة، لأن القرآن أنزل على الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنزل عليهم في عهدهم، هم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، عاصروا أحداث القرآن وعرفوا لماذا أنزل القرآن، فهم يفهمون موارد الآيات. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليهم، فما كان واضحا بينا لم يسألوا، وما أشكل عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط وغير ذلك من الآيات، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفهم الناس للغة العرب، لأن القرآن أنزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، والصحابة هم العرب الأقحاح الذين يفهمون القرآن ويفهمون معاني القرآن. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن الشخص إذا أن الصحابة رضي الله عنهم في حقهم الدليل يحتاجون فيه إلى أمرين: إلى قال الله وقال رسوله، وإلى فهم هذا الدليل. إلى قال الله وقال رسوله، هم شهدوا الآية فما يحتاجونهم يشكون في الحديث ضعيف أو صحيح أو غير ذلك، الحديث سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوا قال رسول الله خلاص. الأمر الثاني يفهمون الحديث على وجهه، وهم أصح الناس لغة فيفهمون الحديث على وجهه لأن الرسول يخاطبهم فيعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أما من بعد الصحابة رضي الله عنهم فاحتاج إلى معرفة اللغة العربية، ويجلس أيام وشهور وسنوات يتعلم اللغة العربية حتى يفهم مراد القرآن ومراد السنة. ثم هو إذا تعلم اللغة العربية يحتاج إلى معرفة علوم الأخرى، يعرف أصول الفقه ويعرف الفقه ويعرف الاعتقاد وغير ذلك حتى يفهم نصوص الكتاب والسنة. ثم إذا عرف ذلك لابد أن يدرس الحديث فيعرف أن هذا حديث صحيح أو ضعيف أو شاذ أو منكر أو موضوع إلى غير ذلك من أقسام الحديث. فيحتاج إلى أن حتى يصل إلى معرفة المراد يتعب، يجلس على ذلك سنوات ويتعلم العلم. أما الصحابة فلا يحتاجون إلى شيء من ذلك، فقط سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون قال الله وقال رسوله، ثم هم يفهمون من النص على أكمل وجه. ولذلك كان فهم الصحابة هو الفهم المقدم في نصوص الكتاب والسنة، فهم أعرف الناس بكلام الله عز وجل وأعرف الناس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أصحابه وخلصاؤه وجلساؤه، فلا يحتاجون إلى أنهم يبحثون عن معاني هذه الأمور. وقلما تجد الصحابة يسألون النبي ما معنى كذا أو ما معنى كذا، لأنهم يفهمون بسليقتهم وبعربيتهم يفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل أثنى على هذه الأمة، أثنى على من؟ على القرن الأول، فقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهؤلاء هم خير الأمم التي أخرجت للناس. وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء خير الناس وهم خير الأمم. وفي قول النبي عليه وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه أولئك أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فهؤلاء أبر الناس قلوبا، فلا يرد عليهم الهوى وحاجات النفس وتأويل النصوص لحاجاتهم أو لغير ذلك، لا، إنما ما يرد عليهم إلا قبول الحق رضي الله عنهم. وأعماقها علما لأنهم أخذوا العلم عمن؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. لأن أنت لما تأخذ العلم عن رجل إلى رجل إلى رجل، فقد يرد على هؤلاء الذين رووا لك العلم خطأ وزلل وفهم خاطئ، أحيانا هوى، أحيانا غير ذلك. أما هؤلاء فيأخذون العلم مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأصل السنة اتباع الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده السنن الأخذ بها اتباع لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، من استنصر بها فهو منصور ومن اهتدى بها فهو مهتدي ومن تركها أو تعرض عنها اتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فيقول سن رسول الله وولاة الأمر بعده، من هم؟ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، سنن الأخذ بها استكمال وقوة على دين الله عز وجل، وتركها من تركها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولذلك يقول العلماء أن الذي يترك فهم الصحابة رضي الله عنهم يظلم. ولذلك تجد أن كافة الفرق والطوائف المنتسبة إلى الإسلام تجدها تترك فهم الصحابة وترجع إلى فهم شيوخها وأئمتها الذين أحدثوا هذه البدع. فالجهمية يرجع فهمهم إلى الجعد بن درهم وجهم بن صفوان، والمعتزلة إلى واصل بن عطاء، وهكذا بقية الفرق. أما أهل السنة فهم أسعد الناس بقول الصحابة رضي الله عنهم، وهم أسعد الناس بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فتبين لنا أن فهم الصحابة ملزم، وأن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بفهم الصحابة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يخالف فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكلام السلف رحمه الله كثير في الثناء على الصحابة والأخذ بأقوالهم والاعتبار بقولهم. وكان مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصحابة إذا قالوا بقول لا يخرج عنه، وإذا اختلفوا فإنه لا يخرج عن هذين القولين، ما يحدث قول ثالث. ولذلك يقول العلماء إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين فلا يجوز للمسلم أن يحدث قولا ثالثا، لأن إحداث القول الثالث يلزم منه أنهم كانوا ضالين عن الهدى ولا يعرفون الحق. لأن المسألة إذا قلت فيها يجوز أو لا يجوز، أو قلت فيها حق أو باطل، ثم أحدثت قولا ثالثا، فإن الصحابة إما يكون يعني أخطأوا أو ضلوا في هذه المسألة، أو خرج الحق عن جميعهم. الصحابة أبدا لا يجمعون على خطأ رضي الله عنهم، العصمة في مجموعهم رضي الله عنهم. فتبين لنا أن الإنسان ملزم بفهم الصحابة رضي الله عنهم، بفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة. وهذا هو الفارق بين أهل السنة وبين كافة الطوائف التي تفهم من عند أنفسها. وإذا كانت الطائفة من هذه الطوائف إلا وهي تقدح في الصحابة أبدا، انظر إلى كل مبتدع يبتدع بدعة إلا تجد في شيوخه وأئمته من يقدح في الصحابة. كان عمرو بن عبيد يقول لو شهدت عندي عائشة وعثمان عائشة وعلي وفلان وفلان على بقل ما قبلت شهادتهم. انظر هذا يطعن، هذا المعتزلي يطعن في شهادة الصحابة رضي الله عنهم ولا يقبل قوله. وكان يقول إذا سمعت ابن مسعود يقول هذا الحديث لكذبته، اللي هو حديث الصادق المصدوق الذي سيرده الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن أهل البدع يعتقدون الصحابة، يتعرفون اعتقاد الرافضة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من الجهمية وخوارج تكفيرهم لأصحاب النبي الذين وقع بينهم الأمر، كانوا يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويستبيحون دماءهم، وهكذا. لا تكاد تجد مبتدع إلا وهو يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، أو شيوخه يطعنون في الصحابة. وانظر في هذا في المبتدعة من ذاك الزمان إلى يومنا هذا. أما أهل السنة فإنهم يترضون على الصحابة ويحبونهم ويأخذون بفهمهم وفقههم ولا يخرجون عن أقوالهم أبدا. ثم قال: والاقتداء بهم. الاقتداء بهم كما تقدم أننا نقتدي بالصحابة رضي عنهم، كما قال بعض السلف إننا نقتدي ولا نبتدي. ولما يعني كان عثمان بن حاضر أتى لابن عباس فقال: أوصني. قال: عليك بالاستقامة والأثر وإياك والتبدع. عليك بالاستقامة والأثر، استقم على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إياك والبدع التي حصلت في زمانك، لأن في زمن ابن عباس حصلت يعني وقعت فتنة الخوارج وفتنة السبعية وفتنة القدرية، فهؤلاء كلهم وقعوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا اقتداء بالصحابة وبالنبي عليه الصلاة والسلام هو واجب شرعي، يجب على المسلم أن يقتدي بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وترك البدع. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش، ثم يقول: أما بعد. كان يعني يقول: صبحكم ومساكم، أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وفي لفظ قال: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويتغير وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام يغضب غضب عظيم، ثم ينبه على أمرين: أن خير الهدي هدي محمد، وأن شر الأمور المحدثات والبدع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث هذا حديث جابر في مسلم، وفي حديث العباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن العباض قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فقال: أوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وأن تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر باتباع الصحابة، ثم ينهى عن إحداث البدع والآراء. وإحداث البدع هذا من الضلالة، لأن المبتدع مستدرك على الله عز وجل. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل ولا ناقص؟ كامل. المبتدع كأنه يقول الدين ناقص. لماذا؟ لأن المبتدع لما يبتدع أي بدعة، حتى لو صلاة أو صوم أو أي عبادة، حتى لو دعاء ابتدع من عنده، يقول: هذا الدعاء وهذه الصلاة تقربني إلى الله عز وجل وهي خير. لماذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي أرشدنا إلى خير الأمور وحذرنا من شر الأمور. هل هذا يزيد في الإيمان ولا ينقص؟ يقول لك: يزيد في الإيمان. لماذا لم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد إيماننا وتركنا هكذا؟ هل هذا يعني فيه كمال لشرع الإنسان ودينه؟ يقول لك: نعم. طيب لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام تركنا ولم ينبهنا على كمال هذه الأمور؟ معناته أن هذا طعن في استكمال الشريعة. ثم هذا المبتدع مشرع، لأنه أتى بشيء من عنده فقال: هذا حسن، والتشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول هذا حرام أو هذا حلال، أو يقول هذا مشروع أو هذا بدعة، هو الله عز وجل ثم رسوله عليه الصلاة والسلام. أما المبتدع فيأتي من عنده فيشرع في دين الله عز وجل. ثالثا، المبتدع هنا قد زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبلاغ الدين. هل بلغ الدين ولا ما بلغ الدين؟ لما يقول هذا: لا، هذه ناقصة، أو هذه تحتاج إلى أنها تكمل الدين، أو هذه حسنة، فهذا زعم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة. وهو الذي قد قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا وقد أمرتكم به. وقال يعني أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وقد آتانا منه علما. حتى الطائر الذي يطير في السماء يقول: توفي رسول عليه الصلاة والسلام آتانا منه علما. هل هذا الطائر حرام أكل حلال أكله؟ هل ترى هكذا ما بين لنا؟ حتى الطائر الذي في السماء، حتى الذي في البحار، حتى الذي في الصحاري نعرف حكمه. أيتركنا هكذا نتعبد الله على ما نريد؟ لا يمكن، لا يمكن ولا يتصور. فلذلك يعني هذا أيضا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام واتهام له بخيانة الرسالة. أيضا المبتدع هو أصلا محروم من التوبة ومحروم من الخير، وهذا من خطر البدعة. من خطر البدعة أن صاحب البدعة لا يتوب عن بدعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا الحديث صح الشيخ الألباني رحمه الله، حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حجبها منع منها التوبة. وفي قول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى الحديث والأثر كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن البدعة والمبتدع الله حجب عن التوبة. لماذا؟ لأنه لا يرى أصلا أنها بدعة، إنما يراها سنة ويراها من الدين، فلذلك هل يتركها؟ أبدا. الشخص الذي تأتيه يرتكب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وتقول: يا أخي اتق الله، هذا الفعل حرام، هذا الفعل لا يجوز، قل جزاك الله خير إن شاء الله بأتركها وكذا وكذا، يأتي يوم من الأيام يترك هذا المنكر لأنه يعرف أنه فاعل منكر. لكن صاحب البدعة تأتيه فتقول اترك هذه البدعة، يجادلك ويناظرك، يمكن يأتون له بالسيف فيقتلونه صابر على بدعته. لماذا؟ لأنه يراها دين. يعني تخيل شخص يقول لك اترك الصلاة ولا ضربناك، لا ما اترك الصلاة، تضربني ولا ما تضربني ما اترك الصلاة، لأنك تراها دين. واضح؟ ولذلك من المحنة والفتنة أن الإنسان يزين له سوء عمله فيراه حسنة، هذا من أسوأ الأمور. الإنسان ينقلب عنده السنة بدعة والبدعة سنة، وذلك يتمسك بها ولا يتركها أبدا. وكم من صاحب بدعة مات على بدعته، نسأل الله عافيته والسلامة. لماذا؟ لأنه يراها سنة، فلذلك حجب التوبة ومنع التوبة لأنه يراها سنة وطاعة، فلذلك لا يتركها. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال سفيان، لأنه لا يتاب منها، أما المعصية يتوب منها. وهذا كلام السلف رحمه الله في أن البدعة أعظم كثير جدا كثير جدا. فلذلك من خطر البدعة أيضا أن صاحب البدعة مبغوض مكروه لا يحب الله ولا رسوله، وأن صاحب السنة يحب الله ورسوله. بل إن صاحب المعصية على معصيته فإنه أفضل عند أهل السنة والجماعة بالإجماع من صاحب البدعة، وهذا من خطر البدعة. أجمع أهل السنة والجماعة على أن المبتدعة شر من العصاة كما قال الشيخ الإسلام تيمية، إجماع السلف على أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية. كيف؟ انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى تتخيل المسألة: رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج زين، ورجل آخر يفعل المنكرات، هذا رجل يفعل المنكرات أحسن منه، لأن هذا الذي يصوم ويصلي على بدعة واعتقاد فاسد، ذاك على السنة لكنه مرتكب للمنكرات. صورة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج، فقال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، قراءتكم إلى قراءتهم. تخيل رجل تحقر صلاتك عند صلاته، أول ما تدخل المسجد تجده في الصف الأول، ما يغيب عن الصلاة، ورجل تجده دائما يقرأ القرآن وأنت بالكاد تقرأ لك كم صفحة من القرآن، ورجل يصوم صياما عظيما، تجد واحد يقول لك أن الذي في الشارع هذا يفعل المنكر أحسن من هذا الرجل. لماذا؟ لأن ذاك على معصية وهذا على بدعة. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صلاتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كل هذه الأحاديث يحذر فيها من النبي عليه الصلاة، يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. حتى قال الإمام أحمد: ورويت الأحاديث في الخوارج من 10 أوجه، ذكرها الإمام مسلم رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، روى هذه الأوجه 10 في صحيحه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يعني في الدليل على أن البدعة شر من المعصية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بالرجل يقال له حمار أو عبد الله حمار الذي كان يشرب الخمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي به يوم من الأيام فجلد في الخمر، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به. يعني الرجل كان يتردد، يعني يتكرر منه شرب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وذاك الرجل الذي هو أس الخوارج وأساسهم، لما قال له عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: دعه يخرج من ضئ هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخر الحديث. فهذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي وصفه بالنفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من يخرج من ضئضه من أتباعهم شر قتلى تحت أديم السماء، فجعل هذا العاصي خير من هؤلاء المبتدع، وهذا بإجماع أهل السنة. كما قال يوسف بن عبيد أنه كان يحذر من عمرو بن عبيد، فجاءه رجل فقال: إنك تحذر من عمرو ورأيت ابنك عنده. قال: فما هو أسرع إلا أن أتى ابنه. فقال: يا بني تراني أنهى الناس عن عمر وتجالسه؟ قال: يا أبتي، والله إني لم أجالسه وأنت تنهى عنه، ولكن كانت لي حاجة إلى فلان، وفلان هذا أتى عنده، يعني أتيت فقط لأجل حاجة. قال: يا بني، والله لأن أراك مع سارق أو زان أو كذا أو كذا أحب لي أن أراك مع عمرو بن عبيد، ولا أن تلقى الله برأي في في في في بالزنا والسرقة وكذا وكذا أهون من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد. وذاك يقول الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، قال: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روة من رياض الجنان، وقبور أهل الزهادة من أهل البدع حفر من حفر النيران. وكان رحمه الله يعني يفضل فساق أهل السنة على المبتدع. الآن انعكست الآية عند بعض الناس وأصبح المبتدع هذا رجل صالح ورجل يصلي وكذا وكذا. طيب الخوارج ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يغنون، كانوا يصلون، وكانوا يفعلون من العبادات ما نعجز نحن عنه، لكن أصبح عند الناس يغترون بالمظاهر. يرى الأصل الأساس هو الاعتقاد، هذا هو الأساس، أساس الشخص هو اعتقاد. إذا كان اعتقاده فاسد فما ينفع عباداته، ما تنفع، لأنه يكون على بدعة وضلال. فهذا يحذر أهل السنة والجماعة منه ويبتعدوا منه، لا يجالسون ولا يؤانسون. وهذا ذكره البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وذكر أن أهل السنة يحذروا مجالس المبتدع حتى لو كان يعني على بدعة وزهادة وصلاح وتقى وغير ذلك، وهذا يحذر مجالسته، وأن لا بأس أن يجالس الفساق لأنه أهون من هذا المبتدع. فبان لنا أن قضية البدعة أن من أخطارها أنها أعظم عند الله عز وجل من المعصية. وذاك العلم يقولون أعظم الذنوب الشرك الأكبر، ثم الأصغر، ثم البدعة، ثم الكبائر، ثم الصغائر. فجعلوا البدعة أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. وأنا يعني لما أقول لكم تصور المسألة، يعني تصور شخص يصلي مثلا صلاة بدعية زين، هذا على ضلالة وهو منحرف. طيب رجل يصلي حتى لو كان يصلي، كل بدعة ضلالة، ما يجوز له أن يحدث في الدين شيء، لا صلاة ولا قراءة ولا غير ذلك. لو جلس واحد يقول أذكر الله وقال الله الله الله وكذا العدي ألف مرة، وقال هذا ذكر فيه كذا وفيه كذا وميزته كذا وكذا، نقول هذا ذكرك بدعة وضلالة، وفعلك هذا أعظم عند الله عز وجل من أن شخص يجلس يفعل له مباح أو يفعل له حتى محرم، لأن هذه بدعة وهذا محرم، والمحرم أهوى من البدعة. فالإنسان يعني يحذر من هذه البدع. أيضا من مفاسد البدع أن المبتدع يذاد عن حظ النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: لأذن علي أقوام من أمتي يوم القيامة فيذادن أو يختلجن دوني فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقالوا هذا دليل على أنهم أحدثوا، لذلك منعوا من الحوض. أيضا من من من يعني شر البدعة أن الإنسان لا يبتدع بدعة إلا ويستبدلها بسنة من السنن. يعني إذا ابتدع بدعة ترك السنة، كما قال ابن عباس: ما أحدث الناس بدعة إلا تركوا مثلها من السنة. أبا تجد المبتدع يشغل بالبدعة ويترك السنة، ولذلك تجد يفتن بهذه البدعة حتى لا يكاد يتركها، وتزين له ويترك السنة، يقول هذه السنة ما هي واجب، لكن البدعة يراها حسنة. أيضا من مفاسد البدع أن البدعة يزين لصاحبها هذه البدعة، فتراه يرى أنها حسنة ثم يبتدع بدعة أخرى جزاء سيئة بمثلها، كما قال بعض السلف كالأوزاعي وغيره: الرجل ابتدع بدعة خلاه الشيطان وبدعته، ثم ألقى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاد به. تجد الشخص كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكر هذا ابن القيم في إغاثة اللهفان، يقف في المسجد فلا يخشع ولا يحصل منه بكاء ولا يحصل منه يعني رهبة، ثم يقف عند قبر ولي من الأولياء فيجد من الخشوع والبكاء شيء عظيم. أحيانا يكون صادق، أحيانا يكون صادق في بكائه، كيف؟ الشيطان يخليه يتركه، ما يوسوس له، يخليه مرتاح في هذه العبادة، يجد راحة في نفسه في هذا الفعل، يجي مرة ثانية يرتاح، يجي للمسجد يحس بالضيقة. السبب أن الشيطان تلاعب فيه، الشيطان يجعله يوسوس في الصلاة فيتضايق من الصلاة، لما يذهب إلى بدعة أو أمر محرم يتركه. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها. اليهود يزعمون ما يجي يوسوس في صلاته، وأنتم الواحد منكم يجاهد نفسه في الصلاة مجاهدة يوسوس، صح ولا لا؟ يأتيه الشيطان. قال: صدقت اليهود. استغرب الرجل، فقال ابن عباس: وما يفعل الشيطان ببيت خرب؟ هو أصلا ما صلاتهم غير مقبولة، دينهم كله غير مقبول، هو منسوخ وانتهى أمره، فهم صلوا أو لم يصلوا، فعلوا ما فعلوا، ما يأتيهم الشيطان أصلا تاركهم انتهى. الشيطان يريد أن يشتغل بمن؟ برجل على السنة حتى يدفعه إلى بدعة، إلى معصية، ما استطاع يدفعه إلى بدعة، ما استطاع يجاهد نفسه الإنسان حتى يبتعد من الشيطان. الشيطان ما يأتي شخص جالس في بيته ما صلى مع الجماعة، لكن أول ما يأذن الأذان يريد أن يخرج إلى الجماعة، هو يريد أن يصلي، يكسر الشيطان. نم فعليك ليل طويل، يجلس الليل الطويل، يأتي الشيطان حتى لا يصلي، باقي على الإقامة ربع ساعة، عشر دقائق، باقي خمس دقائق، يمديك تلحق على الصلاة. ثم بعد ذلك إذا أتى للصلاة أتاه الشيطان، يوسوس له بينه وبين صلاته، أذكر كذا أذكر كذا، يعني القضية تحتاج إلى مجاهدة. أما صاحب البدعة لا متروك، وإذا تجد عندها البدع من النشاط والاجتهاد في بدعه ما لا تجد عندها للسنة، لماذا؟ لأنه تركهم يفعلوا ما يشاءون، يدعون إلى بدعة وبدعة تدعو إلى بدعة، وهكذا يزين له سوء عمله. هذه من أضرار البدعة. أيضا من أضرار البدعة أن صاحب البدعة قد يدخل تحت لعنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا: من آوى محدثا فعليه لعنة الله. قالوا: فكيف بالمحدث الذي يحدث حدث ويدخل في ذلك البدع؟ يقول هذا أعظم وأعظم، نسأل الله عافيته والسلامة. تبين لنا من الكلام السابق كله أن قضية البدعة خطيرة جدا، والإنسان لا ينبغي أن يتساهل فيها ولا أن يتهاون فيها، أمرها عظيم. لا يقول هذه بدعة صغيرة وهذه بدعة كبيرة، لا، البدع كلها، كل بدعة ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال وترك البدع، ثم قال كل بدعة ضلالة، كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء. أيضا مما يعتقده أهل السنة والجماعة بالأصول التي نبه عليه الإمام أحمد ترك مجالسة أهل البدع. إذا تبين أن هذه البدعة فيها هذه الأضرار كلها، وأنها شر وفساد، وأنها يعني سبب للطرد من رحمة الله أو اللعنة، وقد يزاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك تجد أهل السنة والجماعة يحذرون من مجالسة المبتدع. والدليل على ذلك، الدليل قول الله عز وجل: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فسرها السلف على أنهم أهل البدع، يدخل فيها أهل البدع. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هذين يخوضون في شرع الله عز وجل ويبتدعون البدع، هؤلاء لا تجالسهم ولا تقعد معهم أبدا. فهذه دليل على عدم مجالسة أهل البدع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأعنه، قالوا هذا فيه عدم مجالسة أهل البدع والضلال، لأن الدجال يلبس على الناس أمر دينهم، فإذا سمع الرجل به وذهب إليه يقول: أنا أراه، أنا أعرف صفة الدجال، أنا أعرف كذا وكذا، أذهب إليه وأنا واثق من ديني. يتلاعب به الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأعنه، يعني يبتعد عنه. كذلك المبتدع، لأن المبتدع فيهم دجل وفيهم يعني حيلة على الناس، يلبسون على الناس أمر دينهم. إذا سمعت فيه فلا تجالس ينأى عنه، لأنك قد تأتي وأن تظن في نفسك الدين فيلبس عليك أمر دينك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى معه صحيفة من التوراة، قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه صحيفة من التوراة. قال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. قال: فأخذها عمر فيممها التنور. وجد دلاله. قال: وفي هذا ترك قراءة كلام أهل البدع فضلا عن مجالستهم، لأن عمر رضي الله عنه قرأ صفحة من التوراة. الصفحة هذه يا أخوان هل كلها شر؟ ها؟ ما هل كلها خير؟ الله أعلم. هل فيها منسوخ أو غير منسوخ؟ الله أعلم. هل كلها محرفة ومبدلة أو فيها أشياء ما حرفت؟ الله أعلم، لأن ليس كل التوراة والإنجيل حرفت، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يعني كل التوراة حرفت هذا ما يقع، حرفت فيه آيات وحرفت فيه أشياء توافق يعني تخالف هواهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الذي يفر منه الشيطان، وهو خير الصحابة وخير من مشى على الأرض بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنه وبعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ماذا صنع؟ ما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني فيها فائدة، أنا أخذ اللي ينفعني وأترك اللي يضرني، أنا أخذ الشيء اللي أستفيد منه وأترك اللي ما أستفيد منه، يعني أتركها كلها مرة واحدة ما أقرأ منها شيء، ما قال هذا الكلام، أخذها وأمت النور، سمعنا وأطعنا، تسليم للنبي عليه الصلاة والسلام، تسليم لشرع الله عز وجل. وما قال له النبي يا أخي خذ حسناته وترك سيئاته، وخذ خيره وترك شره، وهكذا لا، نهى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يعني هذا أيضا دليل على أن الإنسان لا يجالس أهل البدع. أيضا من الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف رضي الله عنهم كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع، فكان لا يجالسونهم ولا يكلمونهم ويهجرونهم. وابن عمر لما بلغه أمر القدرية قال أخبروهم أني بريء منهم أنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أول حديث أورده مسلم في صحيحه رحمه الله. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه لما عمي وذكر له بعض القدرية قال مكنون منه حتى أدق عنقه، وكان أعمى رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء عن التابعين رضي الله عنهم وأتباعهم أنهم كانوا يحذرون البدع، كما يقول أبو الجوزة لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من يجاورني أهل بدع. وجاء رجل إلى طاووس بن كيسان فقال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، ثم جعل أصبعيه في أذنيه فقال إما أن تقوم وإما أن نقوم، فقام الرجل وذهب. فقال بعض جلسائه وما يدرك أن يقرأ عليك آية، قال أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي. يقول الذهبي رحمه الله على هذا السلف فإنهم يقولون أن الشبه خطاب والقلوب ضعيفة، الشبه خطاب والقلوب ضعيفة. هذا في زمن من؟ في زمن طاووس. يقول إما أن تقوم وإما أن نقوم. يقول يعني ماذا؟ ما يضرك أن يقرأ عليك آية، قال أخشى أن يحرفها، يحرف هذه الآية فيقع الشبهة في قلبي. وكانوا لا يسمعون شيء من الشبهات ولا يلتفتون إلى شبهات أهل الباطل. انظر إلى يعني كلام السلف الذي لا يحصى. الإمام أحمد رحمه الله كان يحذر أشد التحذير مجالس أهل البدع. جاء رجل، جاء في ترجمة علي بن أبي خالد في طبقات الحنابلة أن أحد أصحاب الإمام أحمد أتى له برجل فقال يا إمام إن هذا الرجل جالس الحارث المحاسبي، وإني قد سمعتك قد نهيتني عنه كذا وكذا، وإني لم أجالسه من يومي أن نهيتني عنه، سنوات ما جالسه، من أول ما نهاه الإمام أحمد عن مجالسته. فقال الإمام أحمد رحمه الله قال فرأيت أحمد قد غضب، فقال إياك وإياه، فإنه ما يزال بفلان وفلان وفلان حتى أرضاهم إلى قول الكرابيسي ذاك فعل الله به وفعل. فما زال أحمد يعني يسبه ويحذر منه. فقال الرجل يا إمام إنما هو رجل منكس رأسه يقرأ كلام الله عز وجل، رجل مطاط رأسه منكس رأسه راعي مواعظ، ما عنده لا بدع ولا عند الأمور هذه. قال ذاك لا يعرفه إلا من خبره، أنت شخص ما تعرف هذا، أنت تظن أنه رجل صاحب مواعظ ونصيحة وما تعرفه، ما تعرف حقيقة فعله وقوله، قوله هذا يؤدي إلى مذهب هؤلاء المبتدعة، لأن هذا يأتي بين أهل السنة والبدعة ثم يأخذ أهل السنة ثم يذهبهم إلى أهل البدعة فيقعون في البدع. قال لا تجالس ولا كرامة ولا نعمعين، كل من حدث بحديث رسول الله جالستموه، كل واحد جلس يقول له قصتين أو خبرين أو حديثين جالسه الناس ما يسألون عن دينهم. فالإمام أحمد رحمه الله نهى عن مجالسة أهل البدع، وهذا مذهب السلف رحمهم الله كالإمام مالك والشافعي وغيرهم، ما كانوا يجالسون البدع بل يرون ترك مجالسة أهل البدع والتحذير مجالستهم وأن هذا سبب لحق الضرر بالإنسان. وهذا موجود في كتب العقائد، كتب العقائد مثل هذا الكتاب الآن وغيره من الكتب تجدهم ينصون على ترك مجالسة أهل البدع وعدم يأخذ العلم عنهم وعدم يعني مخالطتهم، لأن هذا ضرر على الدين. يقول بعض الناس والله يا أخي أنا أخذ خيره وأترك شره، يعني أنت ما شاء الله عليك طالب علم وتعرف الخير من الشر، ما يحتاج تجالسه صح، لأنك ما شاء الله عليك تعرف الخير من الشر، اقرأ في كتب السلف وانتهى الأمر. أما إن لم تكن طالب علم غير مميز فما يدريك أنه سيعطيك الخير وما يدريك أنه سيعطيك الشر، قد يعطيك الشر بصورة الخير والخير بصورة الشر، يقلب عليك الأمور. وأنت ضعيف هنا وأنت وظيفتك الآن تتلقى العلم، ليس وظيفتك تعترض عليه، فأنت لما تتلقى هذا الكلام شيئا فشيئا حتى يقع في قلبك ثم يهلكك. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا ينهون عن مجالستهم ولا يؤخذ العلم عنهم. أيضا يعني أضرب لكم مثال على هذا، يعني كما يقول قائل وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليه ولكن الصحيحة تجرب. تخيل عندك 100 من الإبل وفي ناقة جرباء، زين ولا تأخذ الإبل عند 100 هذه عند الناقة الجرباء تقول إن شاء الله تأثر والتعافى وتصير صحيحة وسليمة، ولا تبعدها؟ تبعدها صح ولا لا؟ ولا يرد ممرض على مصح، قول النبي عليه الصلاة والسلام شخص فيه مرض معدي هل تأتيه؟ تقول الله أنا ما نخص، أنا الحمد لله عارف نفسي واثق بالله عز وجل وأنا كذا وكذا، تعال واحتضن وسلم عليه. هذا يفعلها أحد منا؟ لا ما يفعلها، مع احتمال أنه يصاب بالمرض واحتمال أنه ما يصاب بالمرض. هذا وارد ولا مو وارد؟ وارد، ما هو يقين أنك ستصاب بهذا المرض، لكن السلامة لا يعادلها شيء. كل واحد يقول السلامة لا يعادلها شيء، أنا ما أجي له مدام أنا مريض مرض معدي ما أتيه. طيب إيش معنى دينك الذي ترخصه؟ صحتك ما تريد أن ترخصها، لكن الدين لا، خلني أسمع خلني أجلس خلني كذا. هذا أمر. كذلك لا تظن أن السلف لما حذروا من مجالستهم أخذ العلم عنهم أنهم يعني أنهم عندهم حجج وبينات، ما عندهم حجج وبينات، لكن لأن عندهم شبهة فيخافون على الإنسان. لكن إذا تمكن الإنسان من العلم وعرف السنة وعرف البدع وعرف مداخلها ومخارجها، له أن يقرأ في كتب أهل البدع ما شاء، يعرف حقائقهم ويرد عليهم. لكن أن يكون ما يعرف أو طالب علم صغير أو توه في الأمر ثم يجالسهم ويقرأ كتبهم، لا هذا يتأثر. أما إذا تمكن فلا بأس أن يقرأ كتب أهل البدع ليرد عليهم. أما إذا كان لا يريد الرد عليهم فلا يشغل نفسه بكتب أهل البدع. العمر قصير عن قراءة حتى كتب السنة، تروح تشغل نفسك بكتب أهل البدع لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله وغفر الله، يقول فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول كتب أهل البدع ومجالس البدع اللي حكينا لك أقوالهم انظرها إذا أردت أن ترى. فانظر ترى يعني انظر كلامهم ترى صدق ما قلنا لك. فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان. وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات، يبتغي الحشرات والفضلات كالديدان. يقول انظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. ترى فيه مصائد للشيطان جعلوها على بدعهم حتى يصيدوا الناس. حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. الطير هذا الصغير اللي ما له جنحان يكاد يعني يطير، لماذا يترك العالي من الطعام ليأكلونه ويأتي إلى مكان فيه شر؟ فيه طعام لكن فيه شر، وفيه شر. وذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان. وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات كالديدان. الذنب ذنب من يا أخوان؟ ذنب هذا الطير اللي ترك الثمار الطيب وذهب إلى الأرض يبحث عن ديدان وحشرات، يتعب في البحث عنها. هذا كذلك ذنب صاحب البدعة السنة الذي يترك السنة وقال الله وقال رسوله وقال السلف ثم يبحث في كتب أهل البدع عن الفائدة في قال الله وقال رسوله، كفاية صح ولا لا؟ ولذلك لما ذكروا الحارث المحاسبي عند أبي زرعة قال إياكم هذه الكتب فإنها كتب بدع وضلالة، كتب بدع وضلالة. قالوا فإن فيها عبرة يعني فيها مواعظ فيها كلام طيب. قال ما لم تكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. يا أخي إذا ما اعتبرت من كلام الله عز وجل تعتبر من كلام الناس؟ ما اتعظت من كلام الرسول تتعظ من كلام الناس؟ ما اتعظت من كلام الصحابة والتابعين تتعظ من كلام هؤلاء؟ فلذلك يعني مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يجالسوا صاحب البدعة إذا كان داعي إلى بدعته. أما إذا كان لا يدعو إلى بدعته وكان جاهل ما يعرف، لا بأس أن تجالس تناصحه، جادلهم بالتي هي أحسن، ولا بأس أنك تنصح تبين له دين الله عز وجل. أما إذا كان معروف ورأس في هذا الأمر وتمكنت البدعة من قلبه، هذا لا تجالسه ولا تضيع وقتك عنده. تريد أن تعطيه كتاب يقرأه أعطيه كتاب، تريد أن تعطيه شريط اسمه أعطيه شريط، لكن لا تجالسه ولا تخاصمه، لأن هذا كان ينهى عن السلف كما سيأتي في كلام الإمام أحمد رحمه الله في قوله وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. فكانوا يعني يتركون الخصومات ولا يجالسون أهل الأهواء، كما قال فضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني لا آمن أن تنزل عليك اللعنة. وكانوا ينهون حتى عن توقير صاحب البدعة كما قال فضيل بن عياض رحمه الله، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فلا توقره ولا تحترمه وتجله. وعندك في كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين والسلف رحمه الله وعلماء للسنة إلى يومنا هذا ما فيه كفاية ومقنع، وفيه الحمد لله ما يغنيك عن أي أحد. ومجالسة هؤلاء ومناقشتهم ومناظرتهم لا تنتهي إلى شيء. الذي تمكنت منه البدعة تجلس مع ساعة أو عشر أو عشرين ساعة ما ينتهي إلى شيء. ترون كيف يتناظرون في التلفاز وكيف يتناظرون في المجالس، وبعدين هل أحد من هؤلاء ترك دينه؟ أبدا، كل واحد يريد أن يغالب الثاني. ذكر الحميد في جدة المقتبس أن ابن أبي زيد رحمه الله لما ورد على قيروان وجلس مع بعض علماء المالكية سأله فقال إن ها هنا مجالس لأهل الكلام مجالس مناظرة. قال فيأتي قال فتأتي المجلس في مرة من المرات وهو ابن أبي زيد الذي يحدثه. قال فوجدت اليهود والنصارى والمجوس وأهل الإسلام من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام وغيرهم. قال فإذا قام أهل السنة أهل الإسلام قال اليهود والنصارى لا يحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا سنة نبيهم فيوافقون، ويقوم أهل البدعة فيقولون أهل السنة لا تحتج علينا بكذا وكذا فيوافقون. قال فقمت من عندهم، واحد ما يرضى بكلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام السلف، أنا ناظر على ماذا؟ يقول ورضي المسلمون بذلك؟ قال نعم. قال والله هذا لا يكون مع مبتدع، فكيف بكافر؟ كيف أني أقر على أني ما احتج بكلام الله وكلام رسوله وأنا أراه من اليقينيات التي لا جدال فيها؟ إذا كان هو يقول أن العقل نحتج به، طيب العقل هذا أصلا يخطئ ويصيب، لكن الكتاب والسنة لا لا لا تخطئ أبدا، إنما هي الإصابة. فأقول فتركت مجالستهم. فكان ابن أبي زيد رحمه الله ينهى عن مجالستهم حتى مناظرتهم. قيل الإمام أحمد رحمه الله أكون في المجلس فيتكلم بالسنة أو البدعة لا يكون من أهل السنة سواي. قال أخبر بالسنة ولا تخاصم، يعني واحد يتكلم بباطل قل أخبر بالسنة ولا تخاصم، لا تجادله، قل يا أخوان ترى السنة النبي عليه الصلاة كذا وكذا وكذا، لا تجمع جدال أنتم كذا، طيب شيخكم فلان كذا، طيب فلان كذا، ما تنتهي معه، يعني يمكن تجلس ساعتين معه في قضية من شيخ لشيخ ومن قضية لقضية. مثل بعض الناس تقول اجمع السلف على هجر المبتدع ويقول طيب الشيخ فلان رأيته جالس فلان، طيب أنت تريد تناقض الإجماع بفعل شيخ على فرض أن الشيخ هذا جالس فعله، ما الإجماع ما يناقضه شيء ما يخالفه شيء، كل قول وفعل يخالف الإجماع مردود. طيب هذا الشيخ شلون يصير مبتدع؟ يعني أنت تقول جالس أهل البدع مثل مبتدع، والذي يثني على أهل البدع مبتدع، هذا كلام السلف مو كلامنا نحن، هذا أولا. ثانيا يعتذر لهذا الشيخ بعذر، يقال لعله جالسه يناصح في أمر، لعله جالسه ما يدري أنه مبتدع أصلا، لعله جالسه يتألف حتى يكف عن شر أعظم، هذا ما نعرف. اعتذار للشيخ نعتذر له بهذا العذر صح، لكن أن نخالف الإجماع ونجعل الأصل أن نجالسهم، وكل ما قال واحد والله مثلا أهل البدع لا يجالسون، قال طيب فلان وفلان جاب لك يحتج لك بالأفعال، العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، يخطئون ويصيبون، وقد يتأول الرجل منهم فيقال فعل كذا لأجل كذا، لكن هذا إجماع، هل تخالف الإجماع؟ إذا قال أنا ما أرتضي هذا الإجماع فهذا ضال مضل، لا تناقشه ولا تحاوره. إن قال أنا أقر بالإجماع لكن فلان وفلان فلان هذا نعتذر له، ننظر العذر في هذا. فقد يجالس الشخص مبتدع وما يعرفه، وقد تكون مجالسة اضطرار، يكون في وظيفة يكون معها مبتدع، أترك الوظيفة يعني؟ طيب البلاد اللي أنت ساكن فيها مبتدع أترك البلاد؟ وطيب الأرض الآن يغلب عليها كفار وظلال أترك الأرض؟ هذا غير منطقي ولا يقل به عاقل. فالمناقشة مع أمثال هذا الشخص ما فيها فائدة، إنما مجالسة اختيارية، أذهب إليه إلى منزله وأزوره في مجلسه، هذا لا، هذا ما يجوز، وهذا نهى عنه السلف رحمهم الله. قال أيضا وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، كما تقدم أن السلف كان ينهى عن المخاصمة والخصام، والله عز وجل قال ما ضربوه لك إلا جدلا، فنهى الله عن الجدال، وقال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدال ليس فيه فائدة ولا يخرج الناس منها بنتيجة، أغلب الجدال الذي يحصل مغالبة، أنت تغلبني ولا أنا أغلبك، ليس فيه يعني عرض الحق. أما المجادلة بالتي هي أحسن لا حرج فيها، أجادل بالتي هي أحسن ما في بأس، أجادلك على مسألة وناقشك أقول هذا الصواب فيها كذا، وأنت تأتي بالأدلة وأنا أتي بالأدلة لنرى من هو الصواب نأخذ به، هذا ما في بأس. أما شخص تعرف أنه يغالب فتغالب على سنة وبدعة واضحة بينة لا، أما إذا كان شخص جاهل ما يعرف فلا بأس أن تبين له بدعة والسنة تجلس معه وتناصحه طيب، أما إذا كان داعية أو كان صاحب شر أو كان يعرف بالجدال فهذا لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك في جالسة والله ساعة ولا عشر ساعات مثلا، آخر شيء يقولك خلاص أنا بفكر بالموضوع ويطلع بالتفكير، لا طلعت معه بنتيجة ولا فائدة، وإن هذه الساعات لو قضيتها مع إخوانك في الله أبرك لك، ولو قضيتها في علم أفضل لك، لكن قضيتها في جدال ما ينفع. نعم، وتجد كلام السلف كثير جدا في النهي عن الخصومات. جاء رجل الإمام مالك رحمه الله فقال تعالى أجادلك وخاصمك، فقال الإمام مالك رحمه الله أرأيت أن غلبتني؟ قال تأتي إلى مذهبي. قال رأيت أن غلبتك؟ قالت إلى مذهبك. قال رأيت أن أتانا رجل ثالث فغلبنا، قال نذهب إلى مذهبه. قال يا هذا، إن الله بعث محمد بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. إذا قضية مغالبة بجينا واحد أذكى منا وأشطر منا بالكلام بيأكلنا ونطلع معه على مذهبه صح، وجينا واحد ثالث أشطر منه، فأنت الجدال هذا ما ينفع، الجدال هذا ما ينفع. فكان السلف رحمه الله ينهون، يأتونهم بعض البدع أريد أن أناظرك أو أجادلك، قال اذهب إلى رجل تجادله، أنا لا أجادل في دين الله عز وجل، ما تخاصم في دين الله عز وجل، إنما الكتاب والسنة. نعم. قال وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلالة القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. السنة عندنا يقول الإمام أحمد آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما ثبت عن رسول الله فهذا هو من السنة وهذا من الدين ونأخذ به، كما تقدم في تعريف السنة. كذلك قال رحمه الله والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن لأن الذي يفسر القرآن القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم لغة العرب. فهنا إذا أتانا من كلام الله عز وجل ما يشكل وجدنا تفسيره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو توضيحه أو تبيينه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا في القرآن ذكر الصيام، ذكر الزكاة، ذكر الصلاة، لكن هل في القرآن ذكر النصاب وذكر شروط الزكاة؟ ما فيها، فيها في السنة تفسرها السنة. الصلاة هل فيها ذكر صفة الصلاة وكم ركعة يصلي المرء في صلاة العصر والمغرب والعشاء وهكذا؟ لا، هذه كلها في السنة. فكان بعض السلف رحمه الله يقول إن القرآن يحتاج إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يحتاج إلى تفسير، هو قواعد عامة تبين يعني الدين، لكن السنة تفسر وتوضح. ولذلك كانوا يعتبرون بالسنة في تفسير كلام الله عز وجل. قال وليس في السنة وفي السنة قياس. السنة وفي الاعتقاد ليس في قياس، لأن لا قياس مقابل النص، ولا قياس في باب العبادات، ولا قياس في باب الاعتقاد. فالقياس لا يرد عند ورود السنة، يعني ما يأتي شخص فيقول السنة ورد بها كذا وكذا، يقول لا، طيب القياس يدل على خلاف هذا الأمر، هذا لا يجوز، لأنه لا رأي مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يذمون أهل الرأي، لأن كان أهل الرأي يقولون بقولهم من غير رجوع إلى السنة، وأحيانا يقيسون ويحتجون ولا يرجعون للسنة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها فقالوا برأيهم. أعداء أهل الرأي أعداء السنن، يعني يقولون برأيهم ما يقولون بالسنة. فهنا لا قياس مع السنة. أيضا لا قياس في باب الاعتقاد، باب الاعتقاد ما تقول بقياس، يقول الله نقيس على كذا فنقول إن الله يثبت له كذا وإن الله كذا وكذا، لا يجوز بحالة من الأحوال. فلا تضربوا لله الأمثال، قال بعض السلف في ذلك الأقيسة، تضرب لله الأمثال والأقيسة يقاس على الله بكذا وكذا، لا يجوز. لأن باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة باب توقيفي، ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة فقط. وذلك لا يمكن أن نخوض بعقولنا في باب الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل، لأن الشيء لا يمكن أن نصفه إلا بحيث ثلاثة أمور، إما برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه. هل نستطيع أن نصف أي شيء بغير هذه الطرق الثلاثة؟ لا يمكن. إما برؤية هذا الشيء فنستطيع أن نصفه، أنا رأيت هذا المسجد الآن أستطيع أن أصفه، أقول المسجد هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا من أوصافه لأني رأيت هذا المسجد. أو برؤية نظيره، يكون في مسجد مثلا في نفس المنطقة عندكم نفس مواصفات المسجد، نفس البنيان، فأقول المسجد هذا فيه كذا وكذا، كيف؟ أقول رأيت نظيره. أو الخبر الصادق، أنا ما رأيت المسجد لكن أخبرني واحد ثقة فقال لي إن المسجد فيه كذا وكذا وكذا، واضح؟ هل رأينا الله عز وجل؟ لا. هل رأينا نظيره؟ لا. يبقى لنا الطريقة الثالثة وهو الخبر الصادق. ممن الخبر الصادق؟ من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فليس لنا أن نخوض بعقولنا في الاعتقاد. قال ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب الأمثال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وردت السنة في أمر من الأمور لا تضرب للسنة مثال، تقول طيب طيب كذا، لا، الواجب عليك من الله البلاغ، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. نحن واجبنا ما هو؟ تسليم. الله عز وجل سبحانه وتعالى أوجب على نفسه يرسل الرسل، والرسل عليهم البلاغ، ونحن واجبنا التسليم. فهنا إذا أتت لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز لنا أن نعارضها بمثال. عمران بن حصير رضي الله عنه حدث يوم بحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال رجل عنده فقال ولكن في الحكمة أن منه ضعفا ومنه كذا ومنه كذا، فقال يا هذا أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك؟ والله لا أكلمك. وهذا حديث رواه البخاري. يعني لما قلت لك أن الحياة لا يأتي إلا بخير، أنت تأتيني فتقول الحياة في ضعف تذمه، وهذا موجود عندنا في الحكمة يعني في الصحف التي عنده. الآن أنت عرفت قول النبي الذي قال الحياة إلا بخير، عرفت بقول ورأي ومثال صح. فقال عمران رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك؟ ما ما ما أقبل منك هذا الكلام. ولذلك كان السلف رحمه الله كما جاء عن وكيع أنه حدث يوما بحديث الصفات فشعر رجل عنده، شعر رجل يعني عنده من حديث الصفات التي الذي سمعه، فقال أدركنا فلان وفلان وفلان من السلف رحمهم الله، قال أدركنا إبراهيم وأدركنا فلان، قال كلهم يحدثون بهذه الأحاديث، كلهم يحدثون بهذه الأحاديث، يعني ما يجدون شيء في نفوسهم رضي الله عنهم، حدثوا بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. يقشعر بعدك لجهلك لأنك ما تعرف صفات الله عز وجل ولا تعرف دين الله عز وجل، ولا مفروض تحدث بحديث في صفات الله عز وجل تسلم به ولا تجادل به ولا تخاصم به كما كانت طريقة السلف رحمهم الله ورضي عنهم. ولذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في المرأتين التي تقاتلتا فضربت إحداهما الأخرى في بطنها فأسقطت الجنين، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبدنا وليدة، فقال رجل كيف يا رسول الله يعني نعطيه وندفع مال من لا أكل من لا أكل ولا ولا ولا شرب ولا استهل ولا نطق؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا من إخوان الكهان. يعني هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قضى الآن بقضاء الشرع في هذا الجنين، فهذا أتى بكلام سجع عارض به ورأي عارض به من بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذا من إخوان الكهان. فكل قول يضرب به المثل أو يقاس عليه يعارض به قول النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مردود على صاحبه ولا يجوز قبول هذا القول. نعم. السنة ما تدرك بعقل الشخص ولا بهواه، ما استحسنه في عقله قال به وما استحسنه في هواه قال به، هذا لا يجوز. إنما السنة حدثنا وأخبرنا. يقول شخص إن هذا والله من الدين، هذا من الاعتقاد، هذا الأمر واجب علينا أن نعتقده، نقول له الدليل من كلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من كلام السلف رحمهم الله. أما أن يأتي بشيء من عنده فيقول هذا حسن وأنا استحسنته، هذا لا يقبل منه. أو هوى في نفسه استحسن هذه القضية فهوتها نفسه، فهذا أيضا لا يجوز. وإنما العلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. العلم ما فيه حدثنا وأخبرنا، أما سوى ذلك فوسواس الشياطين كما قال أهل العلم. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها فصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي يترك التي من ترك منها شيء لم يكن من أهل السنة، بل يجب عليه أن يعتقد فيها حتى يكون من أهل السنة. أما إذا ترك منها أصلا أو بابا فإنه لا يعد من أهل السنة والجماعة، فاحرص على فهمها ومعرفتها، لأن هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بآلاف الأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال بما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويضربه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الكفية كلها، وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، كما قال الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل ما الإسلام ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا أصل من أصول الإسلام وهو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر معناه عند أهل العلم هو علم الله بالكائنات وتقديره لها، هذا معنى القدر، أن الله عز وجل يعلم الكائنات ويقدرها سبحانه وتعالى، فتقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته هذا هو الإيمان بالقدر. ما قدر الله من هذه الكائنات حسب ما سبق به علمه، لأن علم الله يسبق هذا المخلوق، واقتضته حكمته من خلق هذا المخلوق أو خلق هذا الأمر أو هذا الشيء في هذه الدنيا. فهذا هو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على أربعة أركان، في أربعة أركان: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذه أربع أركان القدر. العلم أن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلمه بعد وقوعه سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فالله عز وجل يعلم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا العلم لا ينكره أحد، إنما كان ينكره متقدم القدرية، وهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية ومنكروه في زماننا قليل، يعني هؤلاء انقروا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول وغيره من السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. هذا الأمر أول، العلم. الثاني الكتابة: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في اللوح المحفوظ، وفي قوله أول شيء خلقه الله القلم، قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي قوله أيضا في حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود الذي سيأتي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأمر الملك فيأتي فينفخ فيه الروح، يأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه يعني كتابة هذه الأمور، هذه كتابة كلها ثابتة في الكتاب والسنة. والمشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه إثبات المشيئة لله عز وجل. ولكن في قول أيضا سبحانه وتعالى: فمن يريد الله ويهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. والرابعة هو الخلق، لأنه خلق الله عز وجل هذا الفعل وخلق هذا الأمر. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه أربعة أركان في القدر: العلم والكتاب والمشيئة والخلق، كلها يقر بها أهل السنة والجماعة. وقد جمعها بعضهم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. فهذه أربعة أركان مجموعة في هذا البيت. قال: لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. الإنسان إذا أتاه شيء من القدر فإنه يرضى به ويسلم، لا يقول لما وكيف، لا يخوف في أفعال الله عز وجل لما حصل كذا، لما أوقع الله كذا، لما فعل الله كذا، إنما يقول آمن به كل من عند ربنا، يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره محبوبا كان أو مكروها له. ولذلك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما كان شرا لك فهذا أيضا تؤمن به وترى به من حكم الله سبحانه وتعالى. قال: حتى لو ما بلغ عقلك ولا أدركته فإنك تسلم به، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ قال: فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله عنه الشهير المذكور في الأربعين النووية. وهذا الحديث كان ينكره القدرية، من عمرو بن عبيد كما ذكر الدارقطني في كتاب أخبار عمرو بن عبيد، قال: وكان عمرو بن عبيد ينكر هذا الحديث ويقول: سمعت ابن مسعود يقول به لكذبته، ولو سمعت رسول الله يخبر به لا ما قبلته، ولو سمعت الله يقول لقلت له ما على هذا أخذت علينا الميثاق، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من جرأته على الله عز وجل، لأنه مبتدع وإن أخفى بدعته لكن في قلبه الكره لدين الله عز وجل، كما قال بعض السلف رحمه الله كما ذكر الخطيب بغدادي في شرف أصحاب الحديث، قال: ما من مبتدع إلا وهو يبغض الحديث. أبدا، كل مبتدع تجري يبغض الحديث، وإذا يعني روي الحديث الذي يخالف عقيدته تجري تضايق، يصير فيه هم وغم لأن هذا الحديث يولده. بعض الناس ترد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تضايق: يا أخي كذا، ويغضب: أنا ما فعلت شيء، ما قلت شيء يا أخي، أنا قلت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. فمعناته أن يتضايق من هذا الحديث. عمرو بن عبيد الشيء بشيء يذكر ألف فيه الدارقطني كان اسمه أخبار عمرو بن عبيد، وذكر فيه آثار عن السلف كلها في الطعن فيه والتحذير فيه منه، ما ذكر منه ولا حسنة في عمرو بن عبيد ولا حسنة واحدة، ما قال نذكر حسناته وسيئاته، إنما ذكر فقط تحذير السلف عنه. عمرو بن عبيد دخل على المنصور يوم الأيام ودخل عليه بعض العلماء فقال كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد. كان رجل زاهد، كان يقوم ثلث الليل، أخوه ثلث الليل وأخته ثلث الليل. مات أخوه فقسم الليل بينه وبين أخته، ماتت أخته قام الليل كله. شوف، وكان مشهور بالزهد، لكن بعض السلف كان يقول رأيته مرة يصلي صلاة ينقرها، لأن صاحب البدعة وإن أظهر يعني التدين لكن في حقيقته غير متدين. لما قال منصور هذه الأبيات قال كلكم يطلب يمشي رويد كلكم يطلب الصيد، قال الذهبي رحمه الله اغتر ببدعته، اغتر بزهده وغفل عن بدعته، غره الزهد ليظهره لكنه غفل عن هذه البدعة، غفل عن هذه البدعة. ولذلك كان السلف يقولون كما ذكر الدارقطني لعن الله عمرو لمن قال بقول عمرو، وكانوا يذمونه أشد الذم ولا يجالسونه ويحذروا منه أشد التحذير. فكان ينكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولا يقر به، وكان يطعن في عائشة رضي الله عنها ويطعن في أصحاب الجمل والصفين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، كل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الرؤية ولا في القدر ولا في الصفات ولا في غيرها يجب على الإنسان أن يسلم بها ويرضى بها. وإن نبت عنها الأسماع يعني وإن جاء فيه جفوة واستوحش من هذا الحديث، هذا ترى من الشيطان، هذا من الشيطان يتلاعب بك. وإلا كل حديث صح عن رسول الله يجب عليك أن تقبله وأن ترتاح له وأن تطمئن به. وذلك ابن عباس رضي الله عنه تعرفون قصصه لما حدث بحديث الصفات، فيعني اقشعر رجل في المجلس تغير وجهه فقال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، لأن كله من عند من؟ من عند الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث يعني أيضا في عدم مجالسة أهل البدع نسينا ذكره، تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رأيته يتبع المتشابه يترك المحكم اتركه واحذر منه. فالإنسان إذا أتاه متشابه ماذا يصنع به؟ يرده إلى المحكم، يرده إلى المحكم. وإذا وقع في قلبه شيء من حديث فيجب عليه أن يرضى ويسلم به، لأنه ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره، ما يجوز لك أن تكون في الخيرة في أمر يخالف أمر الله عز وجل. فقط الواجب عليك أن تسأل حديث هذا صحيح؟ صحيح تسلم وترضى به، غير صحيح خلاص ترده ولا تقبل به. قال ولستوحش من المستمع، كما ذكرنا عن وكيع رحمه الله ما حدث بحديث الصفات لما قشعر رجل فأنكر عليه وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثنا بهذه الأحاديث رحمهم الله ولا ينكرونها. نعم. قال وألا يسمينا آفا واحدا وغيرها من الأحاديث المشروط عن الثقات، وألا يقاسم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب الكلام في السنة من أهل السنة حتى يتعلم الجدال بالأثار. قال وإنما عليه الإيمان بها كما قلنا، وعلينا التسليم، إن الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم كما قال الزهري وغيره من السلف. قال وألا يرد منها حرفا واحدا، يعني ولا يرد شيء من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحرف قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوافق هواه أو يوافق ما تقبله نفسه أو ما يقبله الناس، لأن أحيانا يستبشع قول النبي فماذا يصنع؟ يقول لا هذا مراد النبي كذا ومراد النبي كذا، يريد من ذلك ماذا؟ حتى يوافق أهواء الناس، الناس ما يعجبهم هذا الحديث ويخالف أهواءهم، فحتى يوافق أهواءهم وما ترغبه نفوسهم يقول لا معنى قول النبي كذا معنى قول النبي كذا، وهذا لا يجوز. وإنما الواجب عليك الرضا والتسليم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، معناته الحديث الذي نقبله ولا نجادل فيه ولا نناقش فيه ولا نرده ما هو الصحيح المروي عن الثقات، أما حديث مروي عن غير الثقات من الضعفاء فهذا لا نقبله، لأن أحيانا يأتي في أحاديث حتى في الصفات صفات الله عز وجل حديث مكذوب حتى يشوشوا به على السنة، يقول شوف هذا حديث أنتم ترونه فيه كذا كذا، مثل ما يعني اخترعه الجهمية من حديث عرق الخيل، وقالوا أن السلف يروون هذا الحديث والسلف ينكرونه، يقول هذا حديث كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بالله أن نقول به، نعوذ بالله أن نقول به. فهم يفترون على أهل السنة، حتى أهل السنة ينكرونه وهم يفترون عليهم، وهذا لا يقول به أهل السنة، إنما يقول أهل السنة بالحديث الوارد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. الجدال كما قلنا ما فيه خير ولا فائدة، إنما هو يعني مغالبة، فإنسان لا يتعلم، إنما يحدث بحديث الرسول، ما قبل حديث الرسول تجادل على ماذا؟ يعني شخص قلت له روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكذا وكذا، يقولك بس يا أخي كذا وبس يا أخي كذا، تناظره على إيش؟ هو ما رضى بحكم النبي، يرضى بحكم كانت جدالك، اللي ما يرضى بقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا كرامة ولا نعمة عليه ولا يجالس، حتى يجب عليه أن يقبل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجادل فيه. قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني مكروه يعني محرم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لما ذكر الله الزنا وأكل مال اليتيم والقتل وغير ذلك، وهذا في عرف السلف يطرق على المحرم، هذه كلها مكروه يعني محرمة، لا ينبغي الإنسان أن يخوض في أمور الغيب ولا في أمور الصفات إلا بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أن يخاصم بغير علم ويجادل بغير علم. قال لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. كيف لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة؟ لأن أصلا ما يحتج بالسنة ويحتج بالعقل، فمثلا يقول أن الله عز وجل له صفة الإرادة، لماذا أثبت صفة الإرادة لله؟ قال لأن العقل دل عليها، وأن الله يوصف بالحياة، لماذا؟ قال لأن العقل دل عليها، ما نأخذ بالكتاب السنة نأخذ بالعقل، هذا سر أثبت الصفات؟ لا، هذا مبتدع، لأنه ما احتج بالصفات بكلام الله وكلام الرسول، احتج بماذا؟ بعقله، فأصبح المرد عنده والمرجع من هو؟ العقل، وليس نصوص الكتاب والسنة. قال حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، وكذلك كونه يخاصم ثم بعد الجدال يخرج بالنتيجة بقول من الأقوال فهذا أيضا مذموم، وإنما يعتقد ثم إنما يستدل ثم يعتقد، لا أن يعتقد ثم بعد ذلك يستدل ويبحث عن أدلة توافق هواه عبر المناظرة والمجادلة. نعم. قال نعم، أيضا في كلام الإمام أحمد رحمه الله القرآن وكلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، القرآن كلام الله وليس بمخلوق، بهذا دل الكتاب والسنة والإجماع من كلام السلف رحمه الله. أما الكتاب فقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد هنا كلام الله ما هو؟ القرآن. وفي قول عز وجل منهم من كلم الله، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما وناداهما ربهما، فهذه كلها تثبت أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا هل من رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي قول عائشة رضي الله عنها لأنا والله لنفسي والله أحقر عندي من أن يتكلم الله فيا، ففي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة في إثبات أن الله عز وجل يتكلم وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وقول ولا يضع أن يقول أنه ليس بمخلوق، لأن اعتقاد للسنة الجماعة أن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست بمخلوقة وإنما هي صفة من صفات الله عز وجل. وقوله ليس بمخلوق هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن من اعتقد أنه مخلوق فهذا كافر، وبهذا أجمعوا على أن الجهمية كفار لأنهم أنكروا كلام الله وزعموا أن القرآن مخلوق من المخلوقات. وذلك احتج عليهم الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك، أعوذ بكلمات الله التامات، لو كان مخلوقا لكان استعاذة بمخلوق. لو كان القرآن مخلوق لكان قال أعوذ بكلمات الله، استعاذ بمن؟ بمخلوق. ومعروف أنك لا يجوز أن تستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. ويلزم من كونه مخلوق أن في هذا إبطال الرسالة وإبطال النبوة، وفي هذا أيضا من القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، من القائل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، من القائل لآدم عليه الصلاة والسلام أناداهما ربهما، إذا كان مخلوق يكون مخلوق يناديه، مخلوق يقول ماذا أجبت المرسلين، يخلوق يقول أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. حفظ هذا معاذ الله أن يكون هذا يعني اعتقاد المسلمين. هذا قول أتى للمسلمين عن طريق اليهود، فإنه أخذه جعد بن درهم عن طالوت وعن بيان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ولبيد بن أعصم أخذه من اليهود الذين في زمانه، ثم انتشر هذا عن الجعد بن درهم عن جهم بن صفوان في هذه السلسلة، سلسلة اليهود وسلسلة هؤلاء، فنشروا هذا الاعتقاد بين المسلمين. فهذا دل على تبين لنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يقول إنه مخلوق أنه جهمي كافر بالله سبحانه وتعالى. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، ليس ببائن من الله، ليس منفصل عن الله عز وجل كلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. مثل صفة السمع لله عز وجل ليست ببائنة منه، صفة العلم ليست ببائنة منه، واضح؟ فهذه صفة الكلام لله عز وجل ليست ببائنة منه، لأن ما كان بائنا من الله عز وجل فهو مخلوق. قال وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، لا تناظر من أحدث فيه. إذا كان رجل يخاصم ويجادل صاحب علم في بدعته لا تناظره وتخاصمه ولا تجادله. طيب من إذا قال قال طيب الإمام أحمد ناظرهم الجهمية في حضرة المعتصم وحضرة الواثق، فما الجواب؟ نعم أيضا اضطر إلى ذلك، يعني أخذوا وجابوا عند المعتصم وعند الواثق، فليس له إلا أن يناظرهم. إذا لم يكن إلا سنته مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبها، شيء المضطر إليه، ولا ما كان يجادلهم أحد، يطردهم طرد ولا يجلس معهم رحمه الله ورضي عنه، فناظرهم من هذا الباب. وأحيانا قد يضطر الشخص للمناظرة، قد يتكلم بالباطل أمام شخص قد يتأثر بهذا الباطل، فأنت ترد عليه وتبين لدين الله عز وجل، فهذه تقدر بقدرها. فنظره يبين دين الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى الأمر. قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هنا الإمام أحمد رحمه الله ذكر ثلاث طوائف في الجهمية، وذكر هذا أيضا في مواضع أخرى. الجهمية ثلاث طوائف، الجهمية الأم الذين يقول القرآن كلام الله، الذين يقول القرآن مخلوق، واللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويقصدون القرآن، والواقفة الذين يقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء الإمام أحمد رحمه الله كان يقول كلهم جهمية، كلهم جهمية. الجهمية الأولى عرفنا لماذا هم جهمية، لأنهم يعني يقول القرآن مخلوق. واللفظية، اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يقول محمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال في رواية أخرى فقد كفر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طيب ماذا نقول؟ الإمام أحمد رحمه الله لماذا قال هذا القول؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. انتبهوا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق وعني بذلك ما تلفظ به قل هو الله أحد، هذا تلفظت به الآن صح، الله الصمد، هذا كلام الله عز وجل. يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد قل هو الله أحد الله الصمد أنها مخلوقة، فهذا وش حكمه؟ جهمي صح. النوع الثاني يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويريد بذلك فعله، لفظه، حركة لسانه، يقول غير مخلوق. عفوا أنا سم قالت هملة، القول قالت النملة، القول يعني يعني هو كلام الله وليس كلام الله، هو كلام الله عز وجل، إن الله عز وجل حكى عن هذه النملة أنها قالت كذا، فأصبح من كلام الله سبحانه وتعالى. مثل أنت تقول كلام الحين وأنا أقوله مثلك، فلهم حق لهم يقولون هذا كلام فلان، أني أنا تكلمت فيه لأني أنا أقر به وأنا أثبته، فهذا يسمى كلام الله سبحانه وتعالى. حنا قلنا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي غير مخلوق فهو مبتدع. أنا قلت أول أنه مخلوق ولا غير مخلوق، ها؟ فنعيد العبارة عشان صححها، بس يمكن وهمت. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. كيف قلنا الجهمي؟ عرفناها، غير مخلوق أنهم يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، واعتقاد أهل السنة والجماعة أن فعل العبد مخلوق، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، ففعل العبد مخلوق. فهم يريدون بذلك لما يقول ألفاظنا غير مخلوقة ما يقصدون القرآن، يقصدون الفعل. فأرأى سد الباب الإمام أحمد رحمه الله. إذا ماذا نقول؟ نقول الآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، لأن باب الاعتقاد باب واضح، ما تأتي بالعبارة التي يكون فيها لبس واشتباه على الناس، إنما تأتي بالعبارة الواضحة البينة حتى يعتقد الناس الاعتقاد الصواب. واضح هذا في مسألة اللفظية، ها؟ طيب، الجهمية الثالثة الواقفة أرادوا أن يلبسوا على الناس أمر دينهم، فقال القرآن كلام الله ولا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. قال الإمام أحمد هؤلاء جهمية، لماذا؟ لأنهم أصلا في قرارة أنفسهم يقرون بأنه مخلوق، لأنه لو غير مخلوق كلام الله لماذا لا تقول به؟ هذا الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، فلماذا تسكت عنه؟ ثانيا، وقوفك هذا على الشك هذا أصل اعتقاد، ما يجوز فيه الشك، إنما يجوز إنما الواجب فيه اليقين. الله عز وجل أخبر أنه كلامه ونصفه من صفاته، كيف أنت تتوقف في هذا الأمر؟ فهذه ثلاث طوائف التي يعني بين الإمام أحمد رحمه الله أنهم من الجهمية، وكان يقول في الواقفة واللفظية أنهم شر من الجهمية، لأن ذاك أظهر اعتقادهم هؤلاء تحايلوا، والذي يتحايل في إظهار عقيدته يعني ما يظهرها إنما يتحايل على الناس، هذا أخبث من الذي يظهرها، لأنه يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم، يلبس على الناس أمر دينهم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الردع الزنادقة والجهمية، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ليخدعوا به جهال الناس، يتكلمون بكلام متشابه يخدعون به الجهال، إذا أتاهم الجاهل قال لا أنا أريد كذا، يجيه الطرف الثاني يقول لا أنا أريد كذا، يتلاعب بين الطرفين. أمر اعتقاد ما فيه تمسك العصا من النص، إنما فيه بيان اعتقادك، الله عز وجل أمر بكذا قال كذا، القرآن على كذا والسنة على كذا، وتظهر اعتقادك ولا تخفيه. نعم. أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ورؤية الله عز وجل دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفعل نظر إذا عدي بإلى فلا يحمل إلا على معنى واحد له النظر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ماذا نفهم منه؟ النظر بالعين إلى الثمر، واضح؟ أما إذا أتى مجردا فهذا معنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، معنى انتظار. أو جاء في بما في جت فيه مقيدا بحرف فيه فهذا بمعناه التفكر واعتبار، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، بمعنى التفكر واعتبار، أما يجي مطلق وأما يجي مقيد، إذا جاء مقيد بفي أو إلى، واضح. أيضا في قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في تفسيرها عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجينا من النار، قال بلى فيكشف الحجاب عن وجهه جل وعلا فما أعطوا نعمة أعظم منها. فهذه الآية تدل على للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة ما هي؟ رؤية الله. وهذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وتفسير أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة. الصديق رضي الله عنه قرأ هذه قال زيادة النظر إلى وجه الله. وجاء أيضا عن التابعين كعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره أنه قال زيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وذكر الدارقطني في كتابه رؤية الله عز وجل كلام السلف رحمه الله وأدلة السلف في هذا. أيضا في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي رحمه الله فلما حجب أعداءه دل على أن أولياءه يرونهم، لما الله عز وجل يذم الكافرين فيقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكافر محجوب عن رؤية الله والمؤمن لا يرى الله عز وجل، بماذا ذم الله الكافر؟ ما ما يكون ذم هذا له صح، يكون يعني كلام لا فائدة منه، وحاش الله عز وجل يتكلم بكلام لا فائدة منه. وذلك ذكر الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، وذكر ذلك أيضا سفيان الثوري رحمه الله، وذكر هذا الشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من السلف أن هذه الآية حجة في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. أيضا في قوله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دل على صحة رؤية الله عز وجل لأن الله تجلى للجبل. أما السنة فمتواترة، السنة ما روي عن الصحابة أكثر من 30 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الله عز وجل، منها نحو بضعة عشر حديث أو 20 حديث في الصحيحين كلها في إثبات رؤية الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عبد الله البجري إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. قال في رؤية قال لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فهذا فيه أنهم يرون ربهم، الحديث الذي تقدم في تفسير الذين أحسنوا حسنة وزيادة في تفسير أنهم يرون ربهم، وكذلك في الجنة أحاديث كثيرة جدا في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. أما الإجماع فكما حكى الإمام أحمد رحمه الله هنا وحكاه السلف رحمه في مصنفاتهم أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة رؤية حقيقية. ثم قال قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أراده فإنه مثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، رواه علي بن زيد عن يوسف بن عمران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نؤمن به ابدا. نعم، ابن عباس رضي الله عنه كان يرى ان جاء عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه يعني يوم المعراج، وتقول عائشه رضي الله عنها من حدثكم ان محمدا راى ربه فقد كذب، فان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ففي هذا ان الله عز وجل ما راه النبي عليه الصلاه والسلام، وجمع السلف هذين القولين بان ابن عباس قال راه يعني راه بقلبه لم يره بعيني راسه، وذلك الامام احمد رحمه الله كان يقول انه راه حقا، انما راه حقا راه حقا في رؤيا منام، رؤيا منام. كما ذكر الشيخ الاسلام تيمي رحمه الله ان الامام احمد ثبت عنه انه كان يقول ان الرسول راى ربه حقا انه راه رؤيا منام، ورؤيا الانبياء حق، لذلك قال الامام احمد رحمه الله انه راه بعيني انه راه حقا. واما انه راه بعيني راسه يقظه فهذا لم يقله الامام رحمه الله، كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فبان ان السلف رحمه الله ما اختلفوا في هذه القضيه، وانما كلهم يرون انهم لم يره بعيني راسه يقظه عليه الصلاه والسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما ساله قال ارايت ربك، قال نور انا اراه، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره جل وعلا. فهذا دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام ما راى الله عز وجل، فهذه مسألة الرؤية. وابن القيم رحمه الله تكلم عن مسألة الرؤية بكلام طويل في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح بكلام حسن، قابل الإنسان ينظر فيه ويتوسع. وكذلك الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه رؤية الله، وابن النحاس له كتاب اسمه رؤية الله كذلك. وأهل البدع أعظم ما يحتجون به هو قول الله عز وجل لما موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يرى، لأن الله قال لن تراني، واضح. وهذه الآية حجة عليهم، هذه الآية حجة عليهم. فيقال أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال هذا بعد النبوة، صح؟ بعد النبوة. فإما أن يكون قال هذا وهو يعلم أنه يجوز على الله الرؤية، أو يقول وهو يعلم أنه يستحيل على الله أن يرى، أو يقول وهو ذاهل يعني شاك لا يعرف هل يرى الله أو لا يرى، أو يقول وهو جاهل لا يعرف أن الله يرى أو لا يرى. في احتمال خامس؟ في احتمال خامس. الاحتمال الأول أن يجوز على الله الرؤية وسيأتي الكلام. الاحتمال الثاني أنه يستحيل على الله الرؤية. فهل يجوز لنبي من الأنبياء أن يسأل الله شيئا يستحيل على الله عز وجل؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، يعني كان يقول رجل اللهم ارزقني بولد من غير زوجة، هذا اعتداء في الدعاء، هذا لا يكون، صح؟ وذلك الله عز وجل قال لنوح إني أعوذك أن تكون من الجاهلين لما سأله نجاة ابنه، واضح؟ فأنكر الله عز وجل، يعني نبه الله عز وجل أن هذا لا يجوز. وما قال الله لموسى إني لا أرى ولا يجوز لك أن تسألني. الاحتمال الثالث قلنا يكون شاك، ما يدري الله يرى أو لا يرى. وهل هذا يجوز في الأنبياء أنهم يشكون ما يعرفون أصل الاعتقاد أصل العقيدة، يرى ربهم ولا ما يرى ربهم؟ إذا كان هذا في طالب علم مستقبح، يعني لو كان طالب علم يقول ما أدري الله يرى ولا ما يرى، وكيف الطالب علم ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا الأمر وما تعرف؟ هذا اعتقاد، صح ولا لا؟ بقي الاحتمال الرابع اللي هو أنه يعلم ولا ما يعلم. هذا طبعا لا يجوز أن يصف به النبي أنه يجهل اعتقاد ولا يعرفه. فبطلت هذه ثلاثة الاحتمالات. بقي الاحتمال الأول وهو أنه أن الله يرى، وأن موسى سأل ربه شيئا يعلم أنه يحصل، لكن الذي أجاب الله به ما هو؟ قال لن تراني، ولم يقل لا أرى. وفرق بين الجوابين، واضح؟ كذلك قال لن تراني، لأنهم يقولون هذه لن تفيد التأبيد، فلن تراني أبدا لا في الدنيا ولا الآخرة. يقول هذا غير صحيح، لن تراني في الدنيا لكن ستراني في الآخرة. والدليل ولا يتمنه أبدا، الكفار لا يتمنوا الموت، صح؟ لكن قال الله عز وجل فيهم يا مالك ليقضي علينا ربك، صح؟ واضح؟ فهم يتمنون الموت ولا ما يتمنونه؟ يتمنونه. فما المراد هنا لن تراني، يعني لن تراني في هذه الدنيا. أيضا من الأجوبة الحسنة عند أهل العلم قالوا في قول عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني تجلى الله لمن؟ للجبل. فمن تجلى لجبل جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، أفلا يتجلى لأوليائه وأحبابه يوم القيامة؟ هذا من باب أولى، أن الله يتجلى لأوليائه وأحبابه، لكنه لا يتجلى لهم في الدنيا وإنما يتجلى لهم يوم القيامة. فهذه يعني أعظم حجج هؤلاء القوم، ويعني أجبنا عنها بما سمعتم. نعم. نعم، الإيمان بالميزان، الميزان ما يصبه الله عز وجل يوم القيامة لعباده لتوزن به أعمالهم، وله كفتان وهو حقيقي ومشاهد يعني محسوس. ودل على الميزان من الكتاب السنة والإجماع. أما الكتاب فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي قوله والوزن يومئذ الحق، وغير ذلك من الآيات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهذا أيضا غيرها من الآيات تدل على إثبات الموازين، في قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما الحديث من ذلك حديث الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا أيضا في إثبات الميزان يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وسنن أبي داود وأحمد قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وجاء في الصحيحين أنه قال يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، كما ذكر الإمام أحمد هنا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا دل على أن الكتاب والسنة تدل على أنه ميزان، واضح؟ وفي حديث البطاقة دل على أن الميزان له كفتان، في قوله يؤتى برجل يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة فيؤتى له بأعمال على مد بصره سجلات، كل السجلات هذه أعمال التي كان يعملها السيئات التي يعملها، فتوضع في كفة، ثم يؤتى له ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول فتوضع في كفة، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني بطاقة واحدة ورقة توضع في كفة مع سجلات كلها معاصي ذنوب، فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم لدينا. فلما توضع هذه البطاقة فيها الكفة قال فطاشت بها لا إله إلا الله، طاشت بها لا إله إلا الله، الأوراق كل هذه السجلات كلها تطايرت. اللي رفع ميزانه عند الله يوم القيامة ما هو؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهنا دل على أن له كفتان. أما الإجماع فكما حكى الإمام أحمد هنا الإجماع، والسلف رحمه الله في مصنفاته ومؤلفاته حكوا الإجماع كاللالكائي والآجري والبربهاري وغيره من السلف رحمه الله يحكون الإجماع في الميزان، بل لا يكاد يوجد مصنف في مصنفات أهل السنة إلا وهو يذكر الميزان، إلا وهي يذكر الميزان. هل الكافر ميزان يوم القيامة؟ يقول العلماء خلاف في هذه المسألة، ويقولون الأصوب أنه ليس له ميزان، يعني توزن حسناته وسيئاته ما توزن، لكن توزن من باب إيقافهم عليها، وإلا فالله عز وجل قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. فهذا ليس له وزن ولا شيء، لأنه أصلا ما له أعمال، أعماله تذهب كلها، أعماله حابطة، فلا ينفعه عمل يعمل عند الله عز وجل يوم القيامة. وأما مسألة هل يزن العمل ولا العامل، صحيح أنه يزن العمل، لأن العامل يعني لا يوزن، فعظمه ولا قصره ولا سمنه ولا غير ذلك ما تنفع عند الله عز وجل. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم يتاب رجل عظيم السمين، يعني إشارة إلى أن ترى هذا ما له وزن عند الله عز وجل. الذي له وزن عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهذا ينفعه عند الله عز وجل يوم القيامة فيرفع ميزانه. فهنا تبين لنا أن الميزان دل على الكتاب والسنة والإجماع، وأن الميزان حق ثابت، وأن تزن به أعمال العباد يوم القيامة. أيضا في رسالة لابن ناصر الدين دمشقي رحمه الله في الميزان جميلة جدا، تنفع طالب العلم لو أنه يقتنيها ويقرأها، ميزان اسمها السلامة كذا في ميزان يوم القيامة، فرسالته مطبوعة في مجلد صغير. وأيضا للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله رسالة في الميزان أيضا مطبوعة كذلك، تنفع طالب العلم إذا قرأ في أدلة العلماء في هذه المسألة. قال فإن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم، هذا من اعتقاد أهل السنة الجماعة أن الله يكلم عباده يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، ويقول الله عز وجل كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا يكلم الله عز وجل، ويلخي الله ستره على عبده فيقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا. ما الذي يكلم العبد؟ ما الذي يلخي ستره على العبد ويكلم العبد ويحاسبه؟ الله سبحانه وتعالى، فمعناته الله يتكلم، لأن العبد يسمع كلام ربه سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعد النار، فيقول يا رب يوم أبعث النار، قال من كل 1999 كلهم في النار وواحد في الجنة. فقال فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فقال الصحابة يا رسول الله أين ذلك الواحد إذا كان من كل 1999 كلهم في النار، من الذي سينجو منها؟ قال منكم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، يعني من يأجوج ومأجوج لأنهم لا يحصون كثرة هذا العدد، ومن المسلمين واحد هو الذي ينجو ويخرج من يعني ينجو من النار. نعم. نعم، قال والإيمان بالحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة في قوله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، قال صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة، فهذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق عليه الكوثر لأن الكوثر في الجنة لكن نهاية مصبه في الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جمع بين الأدلة التي وردت في الحوض والكوثر، أن الكوثر في الجنة لكنه يصب في هذا الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر طوله شهر وعرضه شهر، فهذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كيزانه كعدد نجوم السماء كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في الحوض متواترة كذلك، رواها أكثر من 20 صحابي رضي الله عنهم، وذكرها بقي بن مخرد في رسالة جزء في الحوض، وابن بشكوال رحمه الله في كتابه الذيل على جزء بقية ابن مخلد في الحوض. فهذه حديث الحوض متواترة. أيضا في الحوض النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه مسيرة شهر وطول شهر وعرض شهر، وقال لأن أقوام من أمتي يوم قيامتي على حوضي فيختلجون مني، يعني ينتزعون مني، فيقول يا ربي أمتي، فيقول إنك لا تحدي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك يعني من البدع والمحدثات، وما غيروا من دين الله سبحانه وتعالى، فهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام له حوض صلوات ربي وسلامه عليه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يظمأ أبدا إذا شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس ورودا يوم القيامة على حوضه هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أكثر من يرد يعني على الأحواض. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له نصيب منها، ومن كذب بالحوض فليس له نصيب منه. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سيأتي أقوام يكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالرجم، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالرؤية. قال فهذا عن عمر رضي الله عنه يعني يخبر عن أناس سيأتون يكذبون حتى بحوض النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كذب بحوض النبي كما قال الدارمي رحمه الله فلا سقاه الله منه، لأنه ينكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به، فهذا نسأل الله لا يسقي منه لأنه أنكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. من اللطائف أن رجلين تناظر في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهما أنكر الحوض وجادل في ذلك، فقال له الذي يثبت الحوض قال: لا سقاك الله من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب الرجل قال: تدعو عليه؟ قال: أنت أصلا لا تؤمن به حتى يعني تغضب من هذا، هو أصلا عندك غير موجود، وش يغضبك منه؟ فنحن نقر بحوض النبي، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولوالدينا ولإخوان المسلمين أن يسقينا الله عز وجل من يده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تسأل في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، وما قبره وما نبيه، ويأتيه من كون المسير كيف شاء الله عز وجل وكيف أرى، والإيمان به وتصدق به. نعم. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: نزلت في عذاب القبر، كما في حديث البراء بن عازب الذي رواه الجماعة، فهذا ثابت وفسره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول عز وجل: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا: وفي هذا إثبات عذاب القبر، النار التي يعرضون عليها غدوة وعشية، ما هي؟ نار القبر، عذاب القبر، لأن قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم يعذبون عذابين: عذاب في القبر وعذاب في النار. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من أربع في كل صلاة: اللهم نعوذك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، من شر فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، وهذا كلها في الصحيحين. وفي قوله أنه مر على قبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، هما الآخر فكان لا يتنزه من بوله ولا يستتر من بوله. فهذا كله إثبات عذاب القبر. ومر على قبر فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا لا تدافنوا، أو لو أني خشيت أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن القبر في عذاب، وأنكر ذلك المعتزلة والجهمية، أنكروا عذاب القبر نسأل العافية والسلامة. وأما الإجماع فهذا محكي في كتب الاعتقاد، كما حكى الإمام أحمد رحمه الله هنا في إجماع السلف على إثبات عذاب القبر. وأما الفتنة فكما فسرها المؤلف هنا الإمام أحمد وفسرها الشيخ الإسلام تيمية، ففتنة القبر ما معناها؟ وسؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الفتنة، لأن الناس يفتنون، فتنة محنة تحصل للإنسان، لأن ليس كل الناس يوفق فيجيب فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. أن بعض الناس يقول آه أو يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فبعض الناس لا يستطيع جواب نسأل العافية والسلامة. وذلك الله قال: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. من كان في الدنيا يعبد الله ويؤمن بمحمد ويصدق به ويتبع الإسلام ولا يخالفه فإنه سيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، لا يتردد في ذلك. أما من كان لا يعرف دينه ولا يعرف ربه ولا يتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا خاب وخسر، فإنه في القبر يقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما يقوله الناس نسأل العافية والسلامة. وهذا فتنته أنه لما يدخل الإنسان القبر يضيق عليه قبره، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما منكر والآخر نكير، يكون فيها ولا ليس عنده لا قريب ولا أنيس ولا جليس ولا أخ ولا غير ذلك، فيحصله من الرعب والخوف ما يحتاج فيه إلى التثبيت. مرات كيف الإنسان مرات يا أخوان يرتبك لقضية ما يعرف يتكلم الكلام اللي هو عارفه، يختلف ما يدري ايش يقول، هو عارف الكلام أصلا لكن الربكة جعلته ما يدري يقول الكلام هذا. فما ظنك في قبر، ظلمة القبر وخوفه من الملكين وحاله في القبر وخشيته يجعل يرتبك، هنا يحتاج إلى أن الله عز وجل يثبته. ولذلك الإنسان يدعو أن الله عز وجل يثبته في القبر، وكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر يبكي، وإذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي. فقيل له في ذلك عثمان بن عفار رضي الله عنه قال إن القبر، إني سمعت النبي يقول إن القبر أول منازل الآخرة، إن كان يسيرا فما بعد أيسر منه، القبر هو أول منازل، إن كان يسير ما بعد أيسر منه وأهون منه، لأنه يفتح باب الجنة يقول هذا منزلك، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. وإن يعرف وكان من أهل النار يفتح باب من النار فيقال هذا منزلك، فيقال ربي لا تقيم الساعة. فالإنسان نسأل الله السلامة يا أخوان، يسأل الله الثبات ويدعو الله عز وجل يثبته في القبر وأن ينطقه بهذا القول. وإذا كان ثابتا على دين الله عز وجل لا يلتفت يمنة ويسرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل ولا يخيبه ربه سبحانه وتعالى. والإنسان عليه أن يستعيذ بالله من عذاب القبر دائما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم، أيضا الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الشفع ضد الوتر، والشفاعة طلب الخير للغير أو السؤال في التجاوز عن الذنوب والآثام، هذه هي الشفاعة. فهنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة بسنته صلاة ربي وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لكل نبي دعوة دعا بها إلا أني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعته. وهذا الحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، هذا حديث صحيح. وفي قوله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا أنها نزلت في الشفاعة، قال شفاعة لأهل الكبائر المتجد. المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هو الشفاعة، وذلك في بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ هذا هو الشفاعة يوم القيامة. وجاء في الصحيحين أن الناس يأتون إلى آدم فمن دونه من الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يأتي فيأتي تحت العرش فيسجد فيلهمه الله عز وجل بمحامد، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فهنا يقول ربي أمتي أمتي، فهذه كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع. وفي قوله عز وجل شفعة الملائكة والنبيون والأفراط والصالحون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيشفع الله عز وجل في من شاء من عباده، يعني يعفو عنهم ويتجاوز عنهم سبحانه وتعالى. فهذه أدلة كلها تدل على أن الشفاعة حق وأنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله، ولا يمكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج والمرجئة والمعتزلة ومن تبعه من أهل البدع، لأنهم يرون الخوارج كفار يعني فعل الكبير فلا يشفع له، والمرجئة من كامل الإيمان فلا يحتاج إلى شفاعة، واضح. والجهمية والمعتزلة لا يقرون إلا بما تهواه نفوسهم وتقر به عقولهم. أما قوله عليه الصلاة والسلام يخرجون من، قول الإمام أحمد رحمه الله يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فهذا جاء في حديث أيضا في الصحيحين أن النبي أن الله عز وجل يخرج أناس من النار ويسمونهم الجهنميون بعدما امتحشوا يعني احترقوا من نار جهنم عافانا الله وإياكم، فيقولون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل أو الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني يرمون على هذا النهر نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة والحبة، كيف أنها تخرج ملتوية صفراء أول ما تنبت، هؤلاء ينبتون من جديد فيخرجون، فيعرفهم أهل الجنة فيقول هؤلاء يسمونهم جهنميون خرجوا من جهنم إلى النار. فهذا ثابت أنهم يخرجون يوم القيامة من النار فيدخلون الجنة. اعتقادها للسنة والجماعة أن الإنسان إذا لم يكن كافراً وأنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي وترك من الواجبات ما دام مسلماً موحداً فإنه يخرج من النار. آخر شيء بفضل الله سبحانه وتعالى حتى أنه يخرج من النار كما قال عليه الصلاة والسلام: من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط يخرجهم الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى. حتى من سعة فضل الله وكرمه جل وعلا فإنه ينشئ للجنة أقواما ينشئهم إنشاء جديد ما لا يعرفون الإسلام ولا الإيمان وغيره، ينشئهم إنشاء جديد يعني ليسوا كانوا في الدنيا، إنشاء جديد يدخلهم الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتقاد أهل السنة الجماعة أن الشفاعة حاصلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أنس كما تقدم قريبا أنه قال: من أنكر الشفاعة فلا سيف له فيها، وأن نظر عنه حذر عن قوم ينكرون الشفاعة. فنحن نقر بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الملائكة والنبيين والأفراد لهم الصغار الذين يموتون صغار، وشفاعة الصالحين وشفاعة غيرهم. فذلك جاء في قوله: ربما يؤذي الذين كفروا وكانوا مسلمين، قالوا حين جاء في تفسيرها أنهم يقولوا الكفار للمسلمين، وجاء ذلك في إسناد حسن مرفوعا أن الكفار يقولوا للمسلمين: ما نفعكم إسلامكم أنتم معنا في النار. فحينها يأذن الله بالشفاعة فيخرجون، يشفع لهم إخوانهم فيخرجونهم من النار، فحينها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تمنى لو كانوا مسلمين في الدنيا حتى يعني يخرجوا كما خرج أولئك القوم. نعم، قال الإمام بأن المسيح الدجال يخرج، هذا أيضا دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، وأهل السنة يقرون بخروج المسيح بعيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المسيح الدجال. والمسيح سمي مسيح قيل أنه يمسح الأرض، وسمي المسيح تطلق المسيح على الكذاب الضليل وعلى الصديق، فعيسى عليه الصلاة والسلام مسيح الخير وهذا الدجال مسيح الشر. ولأن عيسى سمي بالمسيح لأنه يمسح المريض فيبرأ، وهذا يمسح الأرض كلها في 40 يوما. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من فترة بعد آدم أكبر من فترة الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال ومكتوب بين عينيه كافر، قال كافارة، يقول فحرفها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني حتى لو كان أمي ما يعرف يقرأ الله عز وجل يمكنه فيقرأ، ما بين جبهة الدجال إنه كافر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العين اليمنى، قال كأن عينه عنبة طافية أو طافئة. وهكذا الأحاديث، هذه كلها أحاديث في الصحيحين ثابتة في خروج المسيح الدجال. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر رضي الله عنه عمر قال: فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ذكر الدجال وفتنة الدجال يقول خفض ورفع، يعني رفع من فتنته وأمره بعدين خفض من شأنه، قل حتى ظننه أنه في طائفة النخل من كثر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يخوف منه. ولما النبي عليه الصلاة والسلام شك في أمر ابن صياد وأراد عمر أن يقتله، قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن يكن غيره فليس لك في قتله حاجة. ابن صياد هذا الصحيح أنه الدجال من الدجاجلة، وكان جابر بن عبد الله كما جاء عن محمد بن المنكدر في مسلم والبخاري قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال. قلت: تحلف بالله أن ابن صائد من الدجال؟ قال: رأيت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. وهذا حديث الصحيحين. قالوا: فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر أن ابن صائد هو الدجال أكبر، والصحيح أنه دجال من الدجاجلة وليس بالدجال أكبر. ويجاب عن هذا الحديث بأنه يحلف أنه الدجال، يعني أنه دجال من الدجاجلة، أو أن هذا قبل أن يعرف النبي أن ابن صائد ليس بالدجال الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بعد ذلك أن الدجال أكبر غيره. وجاء في حديث تميم بن أوس الداري في قصة إسلام لما رمت بهم السفينة إلى جزيرة وأتوا إلى الدجال وأتتهم دابة أهلت لا يعرف قبلها من دبرها، في حديث فاطمة بنت قيس. فذهب بهم إلى الدجال فسألهم خرج فيكم نبي قاتلتموه في مكان ذات نخل؟ قال إني الدجال وأوشك أن أذن الله لي بالخروج. فلما أسلم تميم أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر، أخبره بالخبر، فقام النبي فخطب في الناس وأخبر بقصة تميم. ولذلك يقال أن الصحابي الوحيد الذي روى عنه النبي هو تميم، والصحابي اللي روى عنه النبي، وهذه يقول علماء الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني هذا من أكبر الناس فضلا النبي عليه الصلاة والسلام روى عن من؟ عن تميم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن الدجال موجود وأنه في أرض الله أعلم بها وأن الناس ما عرفوه. وينكر الدجال في زماننا بعض العقلانيين، يقولون كيف الأرض هذه كلها طافوها وأن الدجال ما لقوه، اكتشفوا كل الأرض. وهذا لا شك أنه معارض السنة في مقابل العقل، يعارض السنة النبي مقابل العقل. يا أخي الطيارة لهم الحين كم شهر لهم ما لقوها، العالم كله مستنفر وفي طيارة، مو شخص صغير، طيارة زين ولا لا، ما لقوها لهم الحين شهرين عجزوا عنها، كيف طال عمرك تبيهم يكتشفوا لهم شخص؟ وفوق كل ذي علم عليم، إذا شاء الله أن يعمي بصائرهم يعمي الله بصائرهم. يا أخي أنت مرات تمر على شيء لك حاجة لك مال لك تمر عليه وتروح وترجع ما تشوفه مرة مرتين ثلاث، صح ولا لا؟ الله ما جعلك تراه، الله حكمة ما جعلك تراه، فكيف عاد يراه هذا؟ هذه حكمة الله عز وجل، أن الله جعله في مكان لا يعرف، في مكان لا يعرف. وإذا خرج خرج من جهة إيران من خراسان ومن أصفهان، فيتبعه من يهود أصفهان آلاف عليهم الطيالسة. فإذا خرج كان فتنته عظيمة وآمن به كثير من الناس، معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، ومعه خبز وماء. وإذا أتى إلى الأرض فقال أنبتي فتنبت، وإذا السماء أمطري فتمطر. وهذه حكمة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي به الناس، فيا عباد الله يثبتوا، يا عباد الله يثبتوا، لأن فتنته عظيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب عنه لا يأتيه، يأتيه الرجل فيظن أنه مؤمن فيكفر، يقول للرجل يأتي في الصحراء في البادية يقول له أخرج لك أمك وأبيك، أخرجك والديك من قبرهم تؤمن بي؟ قال أؤمن بك، أمي وأبي تخرجهم هم موتى أؤمن بك، أخرجهم له، يجعل الجن يتشكلون بشكل والديه فيؤمن به، يكفر بالله ويؤمن به، حتى يسلط الله عليها رجل واحد يأتي فيقول لي كافر بك، فيقوم فيقتله، ثم قال يحييه فيقول إنك لا تقدر على قتلي، مرة واحدة يستطيع، قال فيقوم يريد قتله فلا يستطيع قتله، يجعل الله بين عنقه مثل الصفائح، يريد قتله ونحره ما يستطيع. فهذا أعظم الناس شهادة ودرجة، هذا الذي يقاوم الدجال، يقاوم الدجال. ثم إذا خرج الدجال فإنه يطوف الأرض كلها في 40 يوما، إلا أنه يأتي إلى المدينة ومكة على أنقابها ملائكة. ثم من حكمة الله عز وجل أن مكة والمدينة ترجف 3 رجفات، فتخرج كل منافق ومنافقة، يخرجون لما يجي مثلا الرجفة والزلزال يخرجون خوفا ورعبا فيهربون إلى الدجال، ولا يبقى في مكة والمدينة إلا الأتقياء المؤمنين. فإذا خرج أطاعه كثير من أهل الأرض، فإن الله عز وجل يسلط عليه عيسى بن مريم، ينزل في المنارة الشرقية في الشام كما جاء ذكر المؤلفون رحمه الله في نزول عيسى، لأن عيسى الله عز وجل قال رفعه الله إليه، فرفع الله عيسى لم يمت، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، فعيسى عليه الصلاة والسلام أني رافعك إليه، فرفعه الله إليه. فإذا جاء في آخر الزمن نزل عيسى عليه الصلاة والسلام، واجتمع جيش المسلمين مع عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتلون الدجال ويقاتلون يأجوج ومأجوج. فإذا خرج يأجوج ومأجوج قاتلهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون، يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها، يقولون كأن بها ماء، كان بها ماء من كثر من كثرهم من كثر ما يشربون ويأكلون، حتى إنهم يقتلون أهل الأرض، ما شاء الله أن يقتلون، فيقول قتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء، فيرمون بسهامهم على السماء، فيبتليهم الله عز وجل لينزل الدماء، فيقولون قتلنا أهل السماء وأهل الأرض، بلاء من الله عز وجل، حتى يظنون في أنفسهم أنهم قد بلغوا من القوة ما بلغوا، حتى إن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بأنهم يحاصرون عيسى ومن كان معه عليه الصلاة والسلام في الشام، فيحاصرهم يأجوج ومأجوج، حتى يرسل الله عز وجل عليهم طير النغف فترميهم بحجارة فتقتلهم، حتى تنتن الأرض من يأجوج ومأجوج، فيرسل الله مطر نحو من أربعين يوما فتطهرهم الأرض، طهرهم هذا المطر، يطهرون هذا المطر فتنبت الأرض فتنبت شجرة حتى تكون القحفة من الرمان يستظل بها الفئام من الناس فيكون الشجر أكبر يعني يكون أعظم والأكل يصبح الفاكهة أكبر وأكبر حتى بعد ذلك يقتلون قبل ذلك يقتل عيسى الدجال ببابلد وبابلد هذا في فلسطين في فلسطين يأتيه عيسى عليه الصلاة والسلام يطلبه فإذا نزل عيسى صلى بالناس وقال إمامكم منكم فيقدم رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم هذا الرجل كرامة من الله عز وجل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم عيسى عليه الصلاة والسلام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول العلماء في لغز يلغزون فيه من الصحابي الذي هو حي لم يموت إلى هذه الساعة قالوا عيسى لأن عيسى رأى النبي رؤيا حقيقية لما عرج به عليه الصلاة والسلام فرآه رؤيا حقيقية وآمن به وحكم بشريعته فيكون صحابيا رضي الله عنه وأرضاه ولذلك ذكره الصحابي فذكره عفوا الذهبي رحمه الله في تجريد أسماء الصحابة ذكره من ضمن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان شرف النبوة لا يعدلها شيء فإذا طلب عيسى عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال يريد قتله فإنه يذوب كما يذوب الملح في الماء إلا أن الله يمكن عيسى رمية ضربة حتى يقتله حتى يصدق أن عيسى قتل المسيح الدجال فيقتله ثم يحصل ما ذكرت لكم من يأجوج ومأجوج ومن هلاكهم فإذا بقي الناس في الأرض وبقي أهل الإيمان وكثر الخير عندهم وحكم بالعدل وانتشر الخير بين الناس أتت ريح طيبة فقبضت روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق لا يعرفون شيئا وعليهم تقوم الساعة لأن المقصد من خلق الإنس والجن قد ذهب المقصد من خلق الجن والإنس ما هو؟ عبادة الله عز وجل هنا ما يبقى إلا شرار الناس لا يعبدون الله ولا يعرفون إسلام ولا دين وهنا تقوم الساعة عليهم نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم على حسن الاستماع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب